مضغوط غير متاح. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom Mozilla Firefox. Launch meeting Zoom. مستند. رابط. Logo. Connecting ellipsis. نافذة. عند الكاف لما تخفيها يا غاليتي أنت بتقرأي بالصفة بين الإظهار والإدغام، أما أن تظهري مين النون عفوا بقرع مخرجها بشكل مباشر فتقولي إن كنت، فهكذا أظهرت بشكل كامل. طيب إن كنت، لا إن كو، أغلق المخرج الفموي ولا تقرأ عند مخرج النون. إن كنت. أيوة طيب تفضلي. قال هذه ناقة لها شرب ولكم. ليس شر، لا تهمس الراء. شر إر، اقرأيها مجهورة. شرب ولكم شرب. أيوة سامع الصوت يا غاليتي. أيوة هذا همس. لا قولي ولها شرب. حافظي على جهريتها. كيف أحافظ على جهريتها يعني؟ أما هنا يا غاليتي ما سبب الهمس أولا؟ أنت مقدمة طرف اللسان عن البقعة. إما البعض يقدمها أو يؤخرها. إن أخرتها أو قدمتها ذهبت لغار الحنك، قدمت في البقعة قليلا بات المخرج مفتوحا فبتخرج معك يخرج هواء معك. أنت مطالبة تكوني دقيقة في بقعة، هي أصلا مخرج الراء واللام عندك محتاجة تكوني دقيقة أكثر لأن عندك فيها خلل فهو ترتب عليها. أنت في البداية أتيت بإطباق، الآن لما حاولت ما تأتي بالإطباق همست معك. كلاهما خطأ، لا هي مطبقة ولا هي مهموسة، هي منفتحة مجهورة. فأنت الآن لما تقرأيها مرققة ما قلتي شر مثل ما تفعلي في الراء المفخمة، لما تحصل وتطبقي طائفة من اللسان على الحنك الأعلى أنت بذلك بتتلافي أن يظهر الهمس في الراء. لكن هنا بما أنها مرققة فما عندك إطباق فظهر عندك مشكلة الهمس. في كلا الحالتان أتى الإطباق في المفخمة وأتى الهمس في المرققة، دل ذلك على ضعف عندك أن المخرج غير منضبط. فأنت عليه الصلاة والسلام أنت مطالبة يا غاليتي تضبط المخرج والبقعة بالتحديد. شفتي المنطقة الملساء والمنطقة المتعرجة؟ هنا بالتحديد المنطقة الواصلة بينهما هذه بقعة الراء، اقرأي هنا. لو تقدمتي قليلا واقتربتي من اللثة من الأصول الثنايا بالتحديد تجديها تخرج المخرج مفتوح فبيمر معك هواء. وإذا عدت للخلف مرة أخرى عند الغار فانظري شر هذا الصوت بيأتي معك وتبدو كأن فيها لثغة. فأنا لا أريدك لا تتقدمي ولا تتأخري، اضبطيها تماما. شربو. حاضر. شرب يوم معلوم. نعم كتب الله أجرك وجزاك الله خيرا ورضي عنك يا آمنة حبيبتي. بارك الله فيك. اللهم يا رب. أختي فاطمة عبد الله عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضلي حبيبي. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. هنا بعطيك ملاحظة عامة يا غاليتي على الألف. انتبهي للألفات الفردية، وجه الصوت بشكل أدق، وأعمل الجوف كاملا حتى يهتز الوتران الصوتيان، وتأتي بجهرية الألف. الصوت يكون واضح، لا يكون عرضة للخفاء، فتضطر تعوضي هذا النقص بالنبرات. فلا تقولي ولا تمسوها، لا ترفعي طبقة الصوت في الألفات، لأن هذا يا غاليتي يعد ضعفا في حروف المد، يغطي ضعفا فيها. فأنت فقط بتعمل الجوف ويهتز الوتران الصوتيان، مجرد تأتي الألفات معك مجهورة والجوف كله يعمل، ما بتحتاجي هذه النبرات. ولا أعيدها. أيوة تفضل. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم. نعم، انتبه للغنة، عندك غنة كذا في التلاوة، حاولي تتخلصي منها، لا تقولي تمسوها ها، لا، ولا تمسوها، وجهي الصوت للخارج وحرري الصوت تماما، لا توجهيه إلى الخيشوم. وإذا كانت جلستك غير معتدلة اعدلي قامتك وأنت تقرأين، اقرأي بقامة معتدلة حتى تتمكني من توجيه الصوت بشكل أفضل. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا نقول فيا يا يا يا، هذا الفتح مبالغ فيه، فيا افتحي فتحا وسطا، فيأخو فيأخذكم. أيوة، وحققي الهمز. فيأخذكم عذاب لا يوم، لا نقول في، لا تهمسي الحرف الهمزي هنا، اقرأيه مجهورا، حافظي على جهريته. فيأخذكم، لا لا تفتحي حبيبة قلبي هذا الفتح كله، انت قولي فيأ يأ. أبو عمرو قال فتح العربي فتح وسط. أيوة تفضلي. يعني فتحت الفم أكثر من اللازم صح؟ لا أيوة تماما، فرش هذا الصوت فيا يا يا، لا هي فيا فيا خو. فيأخذكم فيأخذكم. تمام تفضلي. فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أيوة خلص العين من الضاء. عظيم، ليس ع لا، كمان لا تضغطي بهذا الشكل حتى لا تعصر معك العين. عظيم. طيب تفضلي. فعقروها فأصبحوا نادمين. أيوة انتبهي، الألفات عندك تقريبا أتيت بأغلب الأخطاء التي تقع في الألفات، لم تقولي فعقروها، هذا تقليد نبر، نبر أو تقليد. هذا شوفي، هذا النبر حبيبة قلبي هو بديهي جدا، لأنه عندك هذا النقص. قلت لكم قبل ذلك أنه أغلب الأخطاء التي تأتي في غير موضعها، كالنبرات في غير موضعها، القلقلة واضطراب السواكن، أو حتى الغنة في غير موضعها، هي في الغالب ما بتكون الخطأ الرئيس هذا الذي يظهر أمامك، لكن الخلل بيكون عندك نقص أو مشكلة في أدائك للحرف، إما ركوزك أو المخرج ناقص أو في خلل، وتتدخل هذه الأمور حتى تكمل بالصوت. عرفتي؟ أنت مطالب فقط أنه تضبطي، يعني مثلا القلقلة في الحروف السواكن هو الخلل الرئيس انك انت قطعت الصوت. هنا الغنة في غير موضعها يحصل كما في الميم والنون، جزء مكمل، انت كأنك اتيتي بجزء وتقولي للخيشوم كمل لي انت الصوت كجزء مكمل، فيتدخل الخيشوم حينئذ وتجدي موجود الآن الغنة اللي عندك، وكذلك النبرات في غير موضعها. ومشكلة التقليل هي كل ترتب على الآخر، لكن أصل المشكلة أنه أنت أصلاً ما وجهت الصوت وما أعملت الجوف كامل، فصوت الألف فيه خفاء، تعرض لصفة الخفاء، صفة خلل فيه، فبالتالي قلل وأصبح فيه خيشمة، وفي ذات الوقت عوضي عنه بنبرة. يعني كل ألف أتيتي بخطأ ما، لما قرأت نادمين فخمت الألف. يعني شوفي هذا تفخيم الألف، إمالتها، خنخنتها، وكذلك تعويضها بنبرات، هذه كلها تعد أخطاء، وهي وردت معك كلها حبيبتي، فانتبهي للألفات الله يحفظك. فعقروها ليس هاء لا ترفض اللسان، فعقروها اخفض الوسط، فعقروها ها لا ها هذه مائلة ها مائلة. فعقروها وانت حرر الواو، لا تقولي رو، هذا تشبيع للواو بالخنخنة بعمل الخيشوم، هن بمقدار كبير، نقيها الله يحفظك، نق الراء ضمها والواو بعدها. فعقروها فأصبحوا، انتبهي للمفخمات، لا تقولي فعق قا، فعق قا، وجه الصوت باتجاه قبة الحنك، ثم بعد ذلك فأصدى، انتبه للصوت كذلك لا تضعفي. فعقروها فأصبحوا نادمين، نعم لا نقول فأص بل فأص، فخم الصاد، فأصبحوا نادمين. أيوة بارك الله فيك، ليس بحو بالتقليل، انتبهي للفتحات. فأصبحوا نادمين. أيوة شوف يا غاليتي، هذه الخنخلة التي في الواوات حتى تتخلص منها لابد تضمي ضم كامل، لا تجافي ولا تكزي على الشفتان بشكل مبالغ فيه، حتى تعمل اعتراض الصوت، والصوت تضغطيه وتوجهيه إلى الخارج، لا يضطر يذهب جزء منه إلى الخيشوم. لا تقول فأصبحوا حو، لا فأصبحوا فأصبحوا ممتاز، هذه أفضل، وتفخم الصاد. يلا تابعي، اقرأ الآية التالية. فأصبحوا نادمين، نادي، اقرأي بالدال مجهورة بدون همس. نادمين. أيوة الله يرفع قدرك، هذا أفضل. وإياكم هني. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية. ليس لا إن في ذلك لآية، اقرأ الهمز بالتباعد كما اللام، لا تتكي حتى لا تنزج إن في ذلك لآية. ليس يه، ممتاز، لآ رائع، لكن لا تقولي يه، لا تقللي. لآية لآية، يا افتحي لآية. أيوة عندك تقليل. لآية، نعم تفضلي. وما كان أكثرهم مؤمنين، لا تهمسي الراء يا غالي، لا تجعل الهمس غالب عندك، الله يحفظك، اقرأي بالراء كذلك مجبورا، قرب الوتر صوتيان واعتمدي على المخرج. نعم أكثرهم، أي أكثرهم، أكثرهم، لا شوفي لما تقولي أكثرهم أنت بذلك بتعمل مثل السكتة بين الكاف وما جاور. سكتة، نعم كنت أفتكر يعني بتقطع الكلمة. رأي أكثرهم، أخذت الشدة والهمس، لكن بدون فصل بين بينها وبين الحرف المجاور. أكثر، أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم حبيبتي، أنا ما بتحدث معك في الدقائق، لكن انتبهي الآن لما تقولي رب تفخمي الباء وكذلك تشبعيها بغنة وتأتي باستقالة فيها، أنت أضريتي بها بشكل كبير جدا. اقرأي بالباء شديدة مرققة دون استطالة، حفظك الله. لا تقولي رب أب أب وتجعل الصوت يمتد وتأتي بغنة، حرريها. ربي أب أب، لا غنة فيها. أربيك أحسنتي، هذه أفضل. جيد، يلا تابعي. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت، لا تقطعي صوت الذال. كذبت. حافظي يا غاليتي على جهرية الذال، لا تتعمدي إخراج مستدق الطرف، لا تتعمدي إخراجه. كذبت قوم. اعملي قرع عند البقعة وهو يخرج بشكل لا إرادي، بيخرج ذاتيا، حتى بيخرج بالمقدار المطلوب، ما يخرج زائد ولا ناقص. إن أنت تعمدت الإخراج ربما تخرجي بقعة زائدة، مجرد تضبط المخرج فقط مع توجيه الصوت يجري الصوت والنفس ينقطع فيؤتى برخاوتها مع الجهر. كذبت. الله يرضى عنك، هذا أفضل، ممتاز. كذبت قوم لوط المرسلين. ليس لوط، ميطي، انتبهي لتفخيم الطاء، هاتي إطباقه وإن كسر. لوط المرسلين. ليس المر، المر، ثبت الراء. المرسلين، أي مع إخفاء التكرير. طيب تابعين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أيوة حبيبتي، لا تقولي إذ قال، لا تميلي، اقرأيها بالفتح. إذ قال لهم، لا بالفتح. إذ قال لهم، أيوة هذا أفضل، بدون تكلف. يلا تفضل. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أخوهم، أولا أخو، هكذا رققت الخاء، أخو، فخم الخاء، أخوهم. ممتاز جدا، يلا حافظي على زمن الميم المظهرة. أخوهم لوط ألا تتقوا. لا ترعدي، ليس لوط، لو، لا، لو، اقرأيها بمسار واحد. لوط ألا تتقون. انتبه لإتمام ضم الطاء. لوط ألا تتقون. نعم. إني لكم رسول أمين. طيب حبيبة قلبي انتبهي، الميم والنون المشددتان، لا تقولي إن، تنتقل مباشرة للخيشوم. نعم هنا الغنة أكمل، بس أنت مطالبة أيضا تعملي مخرج النون الشديد حتى لو بنسبة ضئيلة، لابد. إني، إن، ابقي عند مخرج النون، لا تقولي إني، إني. رائع. الأمر الثاني، لما تقرأي غنة الإظهار لا تقطعيها، تظن أنه ما فيها غنة كما يقول البعض، غنة الإظهار لا غنة فيها الميم والنون المظهرتان، لا، هي فيها غنة وناقصة، فأنت مطالبة تتأني عليها قليلا حتى ما تولدي ضغط في المخرج فتتقلقل معك. لا تقولي لكم رسول، لكم أم، لا تعملي هذا الإضراب. لكم را أم لكم أم را لكم رسول أمين، ليس را را بل را را أي را رسول أمين. نعم. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا، فخم القاف، انتبهي لمراتب التفخيم. فاتقوا الله وأطيعون. أي شفت قلتي قول مفردة كانت جيدة منضبطة، بعدين لما ركبتيها في الكلمة ضعفت، قلت فاتقوا. فاتقوا أيوة. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري، نعم تفضلي حبيبتي اختمي الآية الله يحفظك. إن أجري إلا على رب العالمين. نعم نفس الفكرة، لا تقولي إن أج إن أ، لا تقلقي النون والميم المظهرتان، انتبهي تكرر هذا الأمر معك. أعطيها فقط يا غالية، علاجها يكمن في أن تعطيها زمنها. شوفي مجرد ما بتعطيها لما أنبهك ما شاء الله تختفي المشكلة مباشرة. الأمر الثاني تقولي أجري، أج همست، ريا ري ري كمان الراء همست، فحافظي على جهرية الجيم والراء. إن أجري أجري إن أجري إن أجري أيوة ريا ري ري خاطئة ليس ري، لا تمرري بس أيوة. إن أجري إلا أيوة، إذا لا زالت الراء مهموسة كما قلت لآمنة قبلك مباشرة، الهمس في الراء في الغالب يكون بسبب أن القارئ تقدم أو تأخر عن البقعة، في الغالب في حال التقدم، فانتبهي للمخرج يخليك دقيقة فيه تماما. كيف معلمة الهمس؟ يعني كيف همس؟ ما فهمت. لاحظي بأذنك الآن بأحاكي لك الصوت، لما تقولي إن أجري ري ري ري نعم هو أيوة ثانية إن أجري ري ري ري ما فيها ري أجري ري ري أجري أيوة. هذا يا غاليتي كما قلت لك بيعتمد على أمران، أولا ضبط المخرج وثانيا قوة اعتمادك على المخرج. لماذا؟ لأنه كل ما ضبطت المخرج وقويت الاعتماد كل ما أدى بعلاقة طردية مباشرة بتجد الوتران الصوتيان تقاربا، فلما يتقارب الوتران الصوتيان يتكيف الهواء معهما وبالتالي بيخرج لك الصوت منقى لا همس فيه مجهورا تماما. ولو أمسكت عند المنطقة الواصلة بين الرقبة والرأس تشعري باهتزاز في الداخل، هذا معناه أنك أتيت بجهرية الحرف، فتقولي أجري ري، امسكي هكذا في المنطقة، طوقي على أعلى الرقبة المنطقة بالتحديد الواصلة للعنق بالرأس، طوقي عليها بالمسبحة والإبهام وجربي قولي ري. لو قلت ري ري ما في اهتزاز، لو قلت ري ري ري بهمس، لو قلت ري ري كأنه في الداخل كذا بيحصل مثل اهتزاز قوي. هذه ري ري أيوة. ما الأخبار عندك؟ أيوة تم، هذه اسمها معلمتي تم. تمام إن شاء الله تتدربي عليها حبيبتي. الله يسعدك يا رب، يكتب أجر وجزاك من الخير أرسل، حياك الله. تفضل أختي أنيسة سعيد محمد. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. مرحبا أستاذ أحمد. أتأتون الذكران من العالمين؟ لا، بدايتك خاطئة يا أنيس حبيبة قلبي، لا تقولي أتأتون، لا أتأت، رأيها بالتباعد، أتأتون. أتأتون الذكران ليس أتا. لا أنت عندك مشكلة في التاء، فيها عجمة، لا تقولي تاء، لا تقرأيها صماء، ائت بشيء من الهمس فيها. أتا أيوة، أتا أتا تا. أيوة جميل، هذا أفضل. أتأتون الذكران من العالمين؟ لماذا يا أنس أتأتون الذكران؟ ليه كذا نبرتي حبيبي؟ لا تعوضي عن النبرات، لا حافظي على طبقة صوتك. أتأتون الذكران من العالمين مباشرة بذات الطبقة، لا ترفعي وتخفضي هكذا حتى لا يلا. تمام أستاذ. أتأتون الذكران من العالمين؟ أيوة، لا يبتر الصوت النون في الختام، انتبهي، هذه من الدقة التي يحكم بها على التلاوة إذا كانت متقنة أو لا. أتقول عالمين إن لا تبتري، أعطيها زمن الغنة الناقصة وبينيتها. من العالمين ليس العا بل العا، في مخرج العين العا. من العالمين أيوة، بارك الله فيك. لا نقول من انتبه للام، لا تعامليها كالحرف الأغن، خلصيها من الغنة. نعم. من العالمين يلا تابعي. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. لماذا خلق خلق ليه فخمت الله خلق؟ ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ليس جيكو جي، شفتي هذا الصوت التفشي الذي أتى في الجيم، خلل فيه. أيوة، قرأيها بدون تفشي ولا همس. من أزواجكم، انتبه لما تقولي من أزواجكم. هذا ما هذا الصوت؟ هذا الصوت الرخيم، يعني الصوت غنى. تقولي أليس الميم والنون غنى؟ أين الخلل؟ حرفان أغنان، أين الخلل هنا؟ أقول لك يا غاليتي، مفترض الغنى تكمل صوتها، أنت الآن جعلتيها كل شيء، يعني حتى ما جعلت مثلا الجزء الشفوي في الميم واللساني في النون مثلا له عمل ضئيل، لا أبدا أبدا، أنت ألغيتي وجعلت الغنى غالبة، فقلت هكذا هذا الصوت، فبات صوتهما. أعمل الجزء الشديد المحقق، الرجل المحقق، والخيشوم أثابك الله، كمليه بالخيشوم، كمليه، ولا ليس اجعليه كله عبارة عن عليه الصلاة والسلام، عبارة صوت غنة فقط. تفضلي. من أزواجكم كده أستاذة؟ أيوة نعم. بل أنتم قوم عادون. ارجعي مرة أخرى، الله يحفظك، اقرأي بل أن لا تجعل اللام بل أن، لا تجعليهم صوتهما متشابهان. نعم. بل أنتم قوم عادون. أيوة، لا عادون ليه بترتيها هي ذاتها يا غالية، واللفظ في نظيره كمثله. عادون. اي عادون. النون السابق او ما ايوه ايوه لا تفضل. عادون ليس عا، لا تفخ من العين. عادون. لا بس اقرأيها مجهورة حبيبتي، لا تقولي عا لا عا، امسك المخرج. عادون. عادون. طيب تفضلي. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. نعم هنا حبيبة قلبي بارك الله فيك جزاك الله خيرا، لما تقولي يا لوط قلنا الياء المفتوحة عرضة للإمالة، أكون الياء تخرج بارتفاع الوسط، فبعد أن ترفعي للإتيان بالياء أشركي مخرج الفتح، اخفض الوسط دون إمالة. إمالة عند يا. أوكي. يا لوط. أي واحد ممتاز، هذا أفضل. لك سبحان الله أحسن عبد. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. أثبت التضعيف في اللام، لا تقول لئن لم، لئن لا، امسك اللام الأولى أعطيها جرنان الزر. نعم استاذ. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. نعم حبيبتي انتبهي لغنة الإخفاء عند التاء تنتا، وهاتي الغنة من الخيشوم تنتا. أحسن أبدأ من البداية أستاذة ليس لا أوكي. خذي لحظة تدربي عليها تابعي. قال إني لعملكم من القالين. أيوة انتبهي العين. عين. نعم العين سبحان الله. العين ضعيف أنيس حبيبة قلبي، جبتيه في أكثر من موضع بحالات مختلفة وعندك ذات نعم. الضعف، فحاولي أن تنتبهي لمخرج العين الله يرفع قدرك. وعندي مشكلة عندك كمان تكررت، وهي الحروف النطية، أنت بتقولي هكذا تا ودا دا دا دا دا، معناه أنك أنت أخليتي بالبقعة ذهبتي إلى نطع الفم فخرج هذا الصوت الذي فيه عجمة، حتى الدال شوفي دا دا دا دا دا، لا العربي دا دا دا دا دا، لاحظ الفرق دا دا نعم. دا، فأنت لما بتمرجع لاحظت فقلت بعطيك إياك تنبيه، والتاءات بتقرأيها تا تا تا، هذا كمان الصوت، هذا الصوت ليس بفصيح، محتاجة تضبطي بقعة الحروف النطعية تمام، لا تخلي ببقعتها. يلا حبيبي تفضلي تابعي. ربي نجني وأهلي مما يعملون. نعم عند نزولك من المتحرك إلى الساكن جميل جدا أنك تعملي التباعد، لكن لا تبالغي، لا تقولي نجنا، وكذلك وأهلي وآ، هذا الفتح مبالغ فيه، افتحي فتحا وسطا. ربي نعم. نجني، ربي نجي أهلي، فتح وسط وانزلي على الساكن. يلا. ربي نجني وأهلي مما يعملون. ممتاز، الله يرضى عنك. الآن أفضل لك تقولي وأهلي أهلي أه لا وأه. حافظي على الأهلية وافتحي باتزان عليه الصلاة والسلام. تفضلي. نعم أستاذ. وأهلي ليس وأه، سمع صوتا تقولي وأهلي أه، لا لا تفتحي هكذا، افتحي وسط، افتحي فتحا وسطا، لا تباعدي بين الفكان بشكل كبير. وأهلي وأهلي وحافظ ليس وآه، لا تهمس الفتح، وآ الهمز وفتحه مجهوران. وأهلي نعم وأهلي أيوة جيد. يلا تابعي. فنجيناه وأهله أجمعين. واللفظ في نظيره كمثله، انتبهي لا تهمس القالب، انتبهي حبيبي، لا تقولي فنجي جا الجيم الثانية وانت بتقرأي بالتباعد، بعد أن أتيت بالأولى بالتصادم فكيت المخرج، تدفق معك دفعة همس لا ينبغي أن يؤتى بها في الجيم، لأنه حبيبي وأنت بتقرأ الأولى بالتصادم والتي خلف المخرج ضغط كبير، فنج أج نعم هو شديد ويلزمك فيه قوة في الاعتماد على المخرج، لكن لا تتكلفي فيها وإلا بيتولى ضغط زائد، مجرد ما تقرأ الثانية بالتباعد ينفك هذا الضغط وبيخرج عن السيطرة تماما. فنجا هذا الصوت، فنجا، حافظي على الجهرية في الجيم، في المشدد، في الضم والمدغم فيه. فنجا فنجيناه وأهله أجمعين. انتبهي للهاء اختفت، ليس أهله، انصرفتي للضم دون أن تأتي بمخرج الهاء فاختفى، صفة الخفاء خلف. وأهله أه امسك المخرج. وأهله أجمعين. لا هنا وأنت تأتي بالمدح حبيبي لا تقولي هو، توسع الفرجة بالتدريج، هو لا هو، الامتداد كله بضم متم، أتمي ضم أيوة تفضل. وأهله أجمعين. أجمعين أجمعين. لا لا شوفي الآن ماذا فعلتي في الجيم؟ من الهمس فعلتي. شفتي كيف أنا كاشفتك يا أنيسة؟ لو أقول أج ما هذا الصوت؟ هذا جيم دال، معناه أنك أشركت الطرف المخرج الدال مع الجيم، حتى لأنك خايفة ينفتح المخرج معك فشادة تقولي أج، وعرضت البقعة، أخذت الوسطة مع الطرف فخرج وأج أج هذا الصوت المشترك. لا هاتي لي خالصة من الوسط دون الطرف، لا تشركي طرف الوسط. إن شاء الله أستاذ. أجمعين أيوة. لا هذا الجيم ليس منضبطا، إن شاء الله تعودي. وبعدين تقول الله لا تقولي أجمعي إي، بل قولي إي إي، تسفلي بالصوت وقرأيه مجهورا وليس إي إي، هذا صوت فموي فقط، خلاء الفموي، وأغفلت الجزء الثاني من الجوف التجويف الحلقي، فأنت مطالبة تعملي تجويفين يا غالي، الفموي والحلقي، الجوف كاملا والوتران يتقاربان إي، ولا بد أن تتسفلي بالصوت، ليس كافيا أن تخفض الفك وترفعي وسط اللسان، وإلا خرج الامتداد إي إي، حرف حرف الإي، أنا أريد أن إي إي إي. جيد؟ نعم أستاذ. أجي أجمعين. نعم. إلا عجوزا لا إلا عجوزا في الغابرين. أيوة، لا تبتر الصوت الأخير واللفظ في نظيره كثيره. أعطيها نعم. الغابرين الغابرين الغابرين. إن أعطي أن أر أم زمن التوسل في الختام. لا تعاملي كالشر. نعم أستاذ. الغابرين. لا، وأل التعريف القمرية المظهرة قمريا محتاجة، لا تقولي الغ ال ال لا ال، امسك المخرج وثبت حرف ثمان هات التوسل. السلام. الغابرين الغابرين. أيوة، نفس، ليس ري ري بل ري ري، وجه الصوت. نعم استاذ. الغابرين. ايوه، بدون تقعير. شكر الله المستر يرضى عنك ويجعلك ممن يرتقي في الجنه بقرانه. امين يا رب. جزاك الله خيرا استاذ، بارك الله فيكم. جزاك خير اجزل، رضي الله عنك وارضى. شكرا لك. امين يا رب. أستاذة زينب، هذه الساعة المعلمة اعتذرت، تحبي تأخذيها من مطلب معلمة؟ أيوة كانت تنادي عني خبر. تمام حبيبتي، إن شاء الله معكم. بس أيوة لا بأس، بكون معكم إن شاء الله. كنت خاشي إنه اللي يأذن الفجر في أثناء الحلقة، لكن هو بيأذن على آخرها. إن شاء الله ننتهي ونقوم بالصلاة. يلا تفضل. أختي رحيمة عبد الرؤوف عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل يا رحيمة. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معلمة، جزاك الله عنا خير الجزاء. وجزاك من الخير أجزل، حياك الله. جزاك الله علما وهدى وتقى. اللهم آمين. وإياك، شكرا لجميل دعواتك في هذا الوقت، أسأل الله أن يجعل لك أضعافها ولكل تستحقين أكثر من ذلك. أسأل الله أن يجزاك عنا خير الجزاء منه. اللهم آمين. للجميع سعدك الله، شكرا لك. تفضل حبيبتي. ثم دمرنا الآخرين. أيوة نعم، بارك الله فيك غاليتي. هنا كما قلنا في باب التجويد، لما عرف الإمام ابن الجزري رحمه الله التجويد وقال أنه إعطاء الحروف حقها من كل صفة مستحقة، ورد المخارج الحروف لمخارجها وأصلها، ثم قال ماذا يعني في باب التجويد وهو يتحدث عن التجويد، قال واللفظ في نظيره كمثله. الآن متقولي ثم دمرنا، تجعل الميم الأولى مشددة أطول غنة، والغنة فيها تمام، وتأتي عند الثانية وتنقصيها. هذا خلل، ليس من الإتقان شيء. أعطي الميم الأولى الثانية كما الأولى، نفس الزمان وذات الآلية، لأنها هي ذاتها، واللفظ في نظيره كمثله. ثم دمرنا الآخرين. ليس ثم، ثو ثو ثو, ثو. ثم دمرنا الآخرين. نعم حبيبتي، فرقي بين صفة القلقلة وصفة التكرير. القلقلة اضطراب في الإخراج، بينما التكرير ارتعادة في بنية الحرف. فلا تقولي دمرنا أرو، لا تجعلي يضطرب، ثبتي ثم دمرنا. ثم دمرنا الآخرين. ليس دمرنا الآخرين. نال هكذا أطلت النون خلاص سقط المد الطبيعي لالتقاء الساكنين تقري من نون لام مباشرة ثم دمرنا الآخرين نفس الفكرة تقول الآخرين الآخرين لا يغالي ليس الآخرين لا تبقي وتعاملي كأنه شديد تعملي على كمال انحياز الصوت بل أعطه زمنا كلام شفتي لما قلتي قولي إن هو ذاته زمن التوسط تفضل معلش معلمتي ما فهمت المقصد طيب حبيبة قلبي الآن لما قرأتي دمر أر ثم قرأتي دمرنا شفتي هذا الزمن أر أنت مطالبة تعطي النون في ختام الآية آخر حرف حال الوقف عليه بالسكون العارض تعطيه ذات الزمن فتقولي دمر الآخرين إن الأر هو ذاته عرفتي أنت ماذا تفعلي تقولي أن تقطعي في الصوت مباشرة ما بتعطيه هو زمنه يعتبر وسطا أنت بتبتري كله بتعطيه كأنه شديد الله. ثم دمرنا الآخرين طيب لا بأس حبيبتي يلا تابعي تفضلي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين لا نقول وأمطرنا ولا نقول مطرا لا نفخم الهمز ولا الميم رققيهما يا غالي ولو جاوروا مفخما وأمطر عند الطاء نفخم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين لا تقلقلي الراء يا غالية لا تقولي أمطر لا تجعلي كأطؤب لا تقلقلي وأمطر أر ثبتيه وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين لما تقولي مطر مطط ط ط ط ط هذا صوت كالطبل المجوف ما هو بطاء قولي مط ط اضبط المخرج وهاتي صفاته راعي مرتبة التفخيم مطر مطر مطر ما مطر أيوه طيب فساء مطر المنذرين عفوا انظري لحركة الراء في كلمة مطر فساء مطر المنذرين غاليتي هذا في لهجتنا نقول مطر هكذا يقول الصاد لكن هنا العرب ما كانت لتفخم الميم نخلصها بارك الله فيك ما مطا ما مطا مطا حسنتي مطر المنذرين المنذرين أيوة مع إتمام ضم الميم المنذرين أيوة طيب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أيوة إن ذات الزمن الذي أعطيته ثم دم وهنا هو ذات الزمن إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لا غاليتي الله يحفظك، ليس لآية تو، لا لآية و، أتم الوا الشفتان وهات الغنة من الخيشوم مع الإدغام لآية و. إن في ذلك لا تنقصي إن في ذلك لآية وما كان إذا صح لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم هو ذات الزمن لا تنقصي حبيبي، كل الميمات المشددة والنونات المشددة تعطيها ذات الزمن وذات المرتبة. أكثرهم مؤمنين. أكثر فخم الراء. أكثرهم مؤمنين. شد الهمس تمام. مؤمنين. ليس مو. مؤمنين. تمام تابعي. لا ما أتعبتيني حبيبة قلبي أبدا، الله يحفظك. أني أدعي لك من كل قلبي أن ربي يعطيك حتى يرضيك. الله يسعدك حبيبتي، أسأل الله أن يستجيب دعائك ويجعلك فهو حبيبتي. وإن رب ربك لهو العزيز الرحيم. نعم حبيبة قلبي هي ذاتها غالية، لا تقولي وإن ربك، وإن هي ذاتها، ثم لما تقول ربك وإن تفضلي وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ليس لهو، لا هو، لا تشد على الواو حتى لا تبدو مشددة أو ممزوجة الفتح بالسكون الواو، اقرأيها بالتباعد. لا هو، لا هو، أيوة، لا هو العزيز الرحيم. لا نقول لا هو العزيز، لا هو العا لا لا هو عا. أيوة امسكي المخرج العين قبل ما تأتي بالفتح. نعم. لهو العزيز الرحيم. ليس زيزو، زو زو هكذا الزاي اختلط صوتها بالسين، بشيء من السين، هاتيها زاي خالصة. العزيز الرحيم. أيوة شكر الله لك وجزاك الله خيرا وبارك الله خير يا معلمة، الله يبارك فيك وفيك الله بارك. أسأل الله أن يرضى عنك وأن يرضيك يا حبيبي جميعا إن شاء الله. بارك الله فيك. أريدك رحيمة، الله يحفظك يرضى. انتبهي إذا أعطتك المعلمة وهي بتوجهك ملاحظة دونيها عندك بداية، والأمر الثاني لما تأتي تتكرر عندك ذات الملاحظة، المفترض ما يتكرر ذات الخطأ فيها، خلاص المعلمة نبهتك مرة وتكوني حريصة إنه ما يتكرر خطأك. كل ما قابلتك ذات الحالة مثلا نبهتك على كما الآن النون والميم المشددتان إنه الغنة ناقصة، فلما يقابلك ميم أو نون مشددتان تكوني حريصة جدا إنه أنت ما تكرري خطأك وتنقصي زمن الغنة، لأن المعلمة نبهتك مرة واثنتان. عرفتي؟ لا لشيء، ليس لأن المعلمة بتتعب أو كذا، لا لا لا أبدا. إحنا بإمكاننا نقول لك نعيد الشرح عشرات المرات، لكن هذا أولا يستنزف وقتك ومجهودك أنت كمتدربة وأيضا الأخوات المتواجدات في الحلقة، ويأخذ من الوقت عوضا عن أن نعيد المرة الثانية. خلاص أنت بتضعي في ذهنك الآن أنا نبهت على النون المشددة، إذا أي نون مشددة ستقابلني سأعطيها ذات الزمن وذات الحكم وذات الآلية، وإذا قابلتني مدود كمان بعطيها ذات الزمن وأضبطها، وهكذا. واللفظ في نظيره كمثله، وهذه من قواعد الإتقان. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. ثم لما تقرأ لا تقرأي بفم جامد، يعني لا تجمدي فمك، حاولي تقرأي بالتباعد ولا تتكئي على الحروف المتحركة حتى ما تمزجي الحركات بالسكون. لابد أن تقرأيها بالتباعد وعند الساكن تقرأي بالتصادم. رضي الله عنك وأرضاه في سعادتك وبارك فيك حبيبة. يا خير الجزاء معلمتي، بارك الله فيك وزادك الله علما يا رب وهدى وتقى. والله أعلم وإياك حبيبي. أنا لم أدرس التجويد ولم أتعلم التجويد خالص. طيب لا بأس، شوفي في هذه الحالة أنا أطالبك بأمران، لا يشترط عليك أنك تأخذي كل أحكام التجويد، فقط على الأقل خذي الأحكام الابتدائية، حتى هذه ليست إجبارية، لكن إن أردت أنك تعرفي ماذا تقصد المعلمة زهر الغنة وأحكام الميم والنون الساكنتين والمدود والقلقلة، وهذه يكون عندك دراية كذا وخلفية ولو بالأحكام الابتدائية التي لا يمكن أن يقرأ القرآن بدونه. إن شاء الله بحول الله يا رب، الله ينفعني بعلمك يا رب وينفعك بمعلمك يا رب. اللهم أمين وإياك حبيبتي. إذا وجدت حلقة لتحفة الأطفال ادخليها، هي مناسبة لك جدا وبتعطيك الأحكام البسيطة والمهمة في قراءة القرآن. بحول الله بحول الله شكرا. سعادك الله، رضي عنك وإياك جميعا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أهلا. يا هلا وغلا فيك يا أستاذة زينب، كيفك حبيبة قلبي؟ إن شاء الله بخير. الله يرفع قدرك، بخير حالي الحمد لله كثيرا، سلمك الله. وكيف حالك أنت حبيبي؟ الحمد لله بخير حال، تقلب في نعم الله عز وجل، الحمد لله وشكره. اللهم بارك، أتم الله عليك نعمة الظاهرة والباطنة، وكيف نورا إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير حال الحمد يعني لله. الله يحفظك يا رب، ولا يريك مكروه فيهم أبدا ولا يريهم مكروه. آمين. الله يحفظكم ويحفظكم أجمعين حبيبة قلبي. كيف شيخي المهند إن شاء الله بخير؟ أيوة الحمد لله. والأميرات الجميلات الله يحفظهم يا رب. الحمد لله، يفرح جدا لما أحد يقول له يا شيخ مهند، الله تعرف يا بعد أمري ثوب، لأنه تقمص دور الشيخ بالذات لما يذهب للحلقات عامل شيخ فيه على الأطفال، الله يهدي ويصلحه. الله يحفظه يا رب، الله يحفظه. الله يجعله في أعلى المناصب وأعلى المراتب وأعلى ما تتمنين وزيادة يا رب العالمين. الله يحفظهم يا رب، هو وأخواته وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم آمين. حبيبتي يحفظ لك ذريتك، يحفظ أبناءنا جميعا يا رب. يا رب يكون أحسن شيخ وأجمل شيخ، الله يسعده يا رب. اللهم آمين. الله يحفظه. سبحان الله. طيب حسن. فقالنا تتذكر الملصق ولا خليني بيني وبينك حتى ما ناخذ وقت. طيب ابشري ابشري. يلا تفضلي. أفضلك الله يا غالي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أختي ساقية شريف محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله معلمة. ورحمة الله وبركاته. الله خير معلمة، جيتي الجنة، أخبارك؟ اللهم آمين بخير حال. الله يسلمك، السعادة كلها. تفضل. أبدأ على طول ولا السعيد؟ أيوة يا غاليتي، السعيدي بالله وقرأ البسملة سرا ثم السامي في التلاوة. الله يحفظك. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أيوة حنانيك يا حبيبة القلب يا الساقية يا غاليتي، الله يرفع قدرك ويسقيك من أنهار الجنة. وياك يا رب، وياك يا رب. الله يرفع قدرك. ما أريدك يا ساقية تعتمدي هذه الطبقة العالية، بتنهك لك الأوتار حبيبتي وتدخلك في دوامة التكلفات. اخفضي حتى تكوني مرتاحة كذا وإنت بتقرأي ولا تطلعين. أيوة تفضلي حبيبتي. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أيوة، لا تعاملي كل السواكن على أنها مشددات. شوفي لماذا خرج المرو أرو، ليه تقلقلت الراء؟ لأنك بترتي صوتها ولدت ضغط في المخرج، وعوملت كما حروف قطب جد شديدة مجهورة، فانقطع الصوت وحصر وحبس، فأتت القلقلة تسعف المخرج فتقلقل. والآن بالنسبة لي، أيوة، وبالنسبة هنا يا غاليتي في نفس الفكرة تماما، لما تقرأ أصحاب لا تقطعي صوتها، أعطيها زمن الرخاوة، أطيري صوتها. أقرأيها يا معلمة. كذب أصحاب، كذا أصحى، لا تقطعي الصوت، أصحى. أيوة، جعلية إلى الصوت للحاء ثم هو ينبتر ذاتيا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ليس اللام، لا تقطعي الصوت، المرسلين. ونقي، لا تقولي ال، لا تأتي بهنة كما الميم والنون. هكذا يا معلمة. المرسلين، ليس اي بل اي. المرسلين. أيوة، انتبهي، اضبط الأداء، يحفظك ربي. لا تقول المر المو ثم المر، لا تقلقل الراء، لا تقول المر أر بصوت حائر، فخم الراء، ثبتيها، أتبه. ثم انتبهي لللام، أمي كسرها، واجعل الامتداد كله ياء خالصة، ياء مدية. تفضلي. أقرأيها يا معلمة ثانية. المرسلين. المرسلين، ليس المر، المو. مش عارفة تضبط معي صراحة، دائما تقلق الراء ساكنة. أيوة. نعم. المر، ليس المر، المر خطأ. أي أنت قولي المر، سامع صوتها حبيبي؟ لو نعم. قلتي النقيس الآن، هل هي متمة هذه الضمة ولا لا؟ أطيلي صوتها. المو، خرج امتداد حرف الم. لا، الله عز وجل قال كتاب فصلت آياته عربيا، لا نريد أي شيء في القرآن فيه عجمة، كله عربي. فقولي هنا المر، المو، أتم الضم. المو، المر، المو، المو. أكده يا معلمة، هي منضبطة عندك مفرد، لما بتركبيها بترجعي تقولي المو. المو، المرسلين. نعم حبيبتي، تابعي. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. أولا أنا فقط بعطيك كملاحظات بإمكانك تتجاوزيها. ابدأي بالحرف الأول حبيبتي، قلنا من هنا، من هنا يبدأ الإتقان، من الحرف الأول. لا تقولي إذ إي، بل قولي إذ إي. أيوة. لا تقولي قال، لا يكتر الصوت الذال، الحرف رخ، ففيه كمال جري الصوت. أنت مطالبة بالإتيان حقه، فتقولي إذ قا، إذ قا، اترك الصوت يجري معك. ثم لا قا، قا، لا تقرأي بطبق قال، امتداد واحد. قال، قال، إذ قال. أيوة، انتبه اللام، اللام لا تأتي بغنة فيها. حضر معنا. إذ قال، إذ قال. كده معنا. أنت قال، لا، سمع الصوت، لا، هذه غنة. لا، قولي إذ قال، لا لا لا لا لا لا لا لا، إذ قال. أيوة، هذه أفضل، ممتاز، لأنك وجهت الصوت، اللهم بارك، هذا أفضل. إذ قال. ما ترجع ثاني، الله المستعان. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. لا نقول ألا بل ألا تتقون. استفهام. ألا تتقون. لا ليس أون، لا تشبع الواو بغنى فيها. نعم صحيح. تتقون. لا لا حبيبي أنت تتقون بتوجه. لماذا؟ لأنه أنت بداية تتقلي بعد ذلك بتعمل نظرية التوقع النطقي، انتهي من الواو بعدين عند النون هاتي الغنة. ألا تتقون. نعم. إذ قال لهم، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ألا تتقون. إن هنا الغنة نقيها. ألا تتقون. سد الخيشوم، لاحظي تتقون فيها الواو منقاة تماما عند النون، أتيت بالغنة عند النون ليس قبل ذلك. تتقون. أيه طيب لا بأس، يلا ترجعي لها إن شاء الله. تابعي. إني لكم رسول أمين. أيوة نعم. نعم توجيهان سريعان. حبيبة الغالية، ما كان اللام ليعامل معاملة الحرف الأغن. أنت الآن بتأتي بجزء لساني وصوتها ناقص، فبالتالي تضطر الحجوم الآن يكمل صوتها، فبتقرأ اللام مثل الميم والنون تماما تماما، بتقرأيها فيها غنة كل اللامات عندك. فأنت أين الحل هنا؟ الحل أن تعملي مخرج اللام كاملا فيولد اللام مكتمل، مكتمل الولادة ما يحتاج شيء يكمله، هو كامل خلاص، هذه الغنة بتختفي من عندك. بس أنت أهم شيء أعمل البقعة كاملة، لا تأتي بها ناقصة. عليه الصلاة والسلام. إيه تفضل يلا أقرأيها يا معلمة. إني لكم لا ليس لا لا نعم. أي لكم لا. إني لكم نعم لا تقصر. إني لكم أيوة. إني لكم رسول أمين. ليس رسول رو لا رسو، أتم الضم. رسو رسول أمين. رسول را را رسول أمين. لا حبيبي تقولي را را, را. لا هي را را را را أي بدون همس. تفضل. رسول أمين. ليس أمين. أتبع النون. بترت. نعم. أمين. أيوة حبيبي ماجد جديد. هي ذات الخطأ. لا تقطعي الصوت. لا أعطيك. بعد ما تأتي بالجزء الشديد هات الجزء حتى زمن التوسط تأني عليها قليلا، لا تبتري بسرعة وتقولي أمين إن إن لا إن، زودي قليلا من عمل الخيشوم. أيوة غنى ناقصة. أمين. طيب معلش أنا بوصل لك الفكرة وإنت بعدين تدربي مع نفسك. تمام. إن شاء الله. بارك الله فيك معلمة، لك فيك الجنة يا رب. وإياك. الآن عندك الميم والنون واللام والراء، هذه الحروف الأربع البينية، كيف تتحقق بينيتها اللي هو الزمن التوسط اللي هو عدم كمال جريان الصوت وعدم كمال انحباس كما فعلت الآن؟ كيف آتي بهذا الزمن الوسط؟ لا أقطعه تماما ولا أجريه كله. أنت مطالبة في هذه الأربع دون العين، هي طبعا الحروف البينية خمس، اللام والنون والعين والميم والراء. أنا الآن سأكلمك عن أربعة أحرف، الميم والنون واللام والراء. أترك العين كذا على الجانب لأنه له طريقة تختلف في تحقيق بينيته. ماذا سنفعل حتى نأتي ببينية هذه الأربع؟ ستأتي أولا بالجزء الشديد. ما هو الجزء الشديد؟ اللي هو عند المخرج المحقق، يعني في اللام والنون والراء لساني، وفي الميم شفوي. هذا الجزء الشديد عند المخرج المحقق يؤتى به أولا، فنقول أن أن، لاحظي أن أن أع أر، لا عفوا العين، لا أن أن أر أم، بهذا الشكل شديتها أول. طيب إذا أنا فعلت ذلك باتت كالشديدة، مثل لما أقول قطعت الصوت كله، وهذا خطأ. هذه الحروف بينية يعني أطول زمنا من الشديدة. طيب أنا كيف أطيلها؟ أتيت فقط بالشديد الآن، محتاجة أعطيها شيء يسبب لها يعني كأنك بترطبي على المخرج بعد أن شد تماما. فماذا تفعلين؟ تأتي بالغنة اللي هي تعتبر رخوة. الغنة الشديد اللي هو الجزء الأول، قرأت المخرج، فأنا بآتي بشيء رخو أيضا، فأجمع بين شديد وبين رخو، فيجري شيء من الصوت، فبالتالي أكون قد حققت بينية هذه الأربع. فبعد أن كان أل أر أن أم، تصبح أل أن أن. سامع الصوت الزائد، صوت الغنة هذا اللي أتى. طيب في اللام أل أل، هذه ليست غنة، وإنما أعطيتها جريان زائد، الجزء الثاني جرى فيه الصوت فتحققت بينيتها. كذلك في الراء نقول أر، لو قرأناها أر أر قطعنا فقط الجزء الأول الشديد لباتت محصرمة وفيها خلل وتشبه الطاء، وهذا محذر منه. فأنت مطالبة تأتي بها تجعليها أطول من الشديد. كيف أنا أجري الصوت جزئيا؟ سأتي برخاوة في الجزء الثاني فأقول أر أر. طيب وكذلك الميم أم أم، الأول أم أم شديت، وبعدين أم لما أعطيتها هذا الزمن الأغن الجزء الثاني صارت بينية فيها جريان جزئي للصوت. فلا قلت أم أل أر تركت الصوت يجري، ولا قلت أل أم أن أب، يعني لا أقول أل ألا تتقون إن، خطأ. ولا أقول تتقون وأطيل، كمان خطأ. طيب ما المطلوب؟ شيئا وسطا، سأعطيها زمن متوسط. أن لاحظي أن تتقون وأطيعون المخسرين إن إن الأعر، كما نقول الحم أنعم. شفتي هذا الزمن هو هذا. إن فقط أذنك تألفه ومع الدربة، والآن أنا أعطيتك الآلية، فبالتالي بتحقق البينية في الحروف. أما أن تبتريها فأنت بذلك أخليتي بالزمن وعملت كشف. طيب العين عكسها، وفيك الله بارك. العين عكس هذه الأربع، يعني بيؤتى أولا الجزء الرخ، والجزء الثاني يكون الشديد أو الذي يضيق فيه المخرج، فتؤتى بينية، يؤتى ببينية العين. يعني لا نقول أع، لو قلتي مثل أل أم أع أع، حاولت تشديها أول، خلاص ما بيكون عندك أي قابلية لجريان، عصرت. أنت مطالبة لا، هنا في العين تعكسي، تأتي بالجزء الرخو أولا ثم الجزء الشديد أع، لاحظي أع أع جرى، وبعدين مع تضييق الحلق انقطع الثاني وتحققت بينيته. محتاج منك دربة لا أكثر. شكرا الله لك. تلقينا معلمة الله بارك فيك. الله يكتب أجرك ويبارك فيك حبيبي. فاتقوا الله وأطيعون، لا نقول فاتقوا أم، أنت شبعت الله، ما عاد الظاهرة معالي اختفى تماما. فاتقوا الله، حرر الله، فاتقوا الله، لا فاتقوا، شو انت تقولي فاتقوا غنى، فاتقوا الله، فاتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعون. أيوة طيب أطيعون كمان الواو مشبعة بغنى. إذن أنت إن شاء الله ترجع إن شاء الله أتدرب عليها يا رب. أبي وما أسألكم عليه من أجر. أجر أنا نيتي لما رققت في هذا الوقت من ما من ما هي معلمة؟ ما حكم الرائي حال يوقف عليها؟ هذه الراء في كلمة أجر، أجر كيف لما نقف عليها ما حكمها؟ أتفخم أم ترقق؟ ترقق معلم؟ لماذا يا غاليتي ترقق؟ أنا يا معلمة فقط أخذت أحكام الأولى. أيوة. فقط التفخيم رقي قليلا لم أخذ. لا بأس يا غاليتي، شوفي الآن لما توصليها بتكون مكسورة فنقول رين ري، لكن لو وقفنا ساكن ساكن وقبلها مفتوح إذن نقول أجر. أي فخم، الله يحفظك. ممتاز. من أجر. أيوة إن أجري إلا على رب العالمين. شكر الله لك وبارك وياك يا معلم، الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا معلمتي، جيتي الجنة يا رب. جزاك الله خير أختي هنادي، الله يبارك فيكم يا رب، جعل الجنة ومثواكم يا رب العالمين. ليش أورد اسمعي ونعود مرة ثانية لو سمحتي لي يا هنادي؟ ابشر. Thank you. ربنا أتمن لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعل همنا الآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. الله يسعدكم حبيباتي. لا لست في الحرم، شوف أغلب كنا سألتوني من أين هذا الأذان، لست في مكة يا غاليات، يعني والله اشتقت لمكة، هي مسقط رأسي والمكان الذي ولدت فيه، ولكن حاليا أنا في الجنوب بين أبها وخميس مشيب. الله يحفظكم. تقريبا وقت الأذان متفق في المنطقتين، ثبتني الله وإياكم. أسأل الله باسمه الأعظم في هذه الساعة أن يعطي كل واحدة منكن سؤلها وزيادة من خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلني وإياكن من السعداء سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وأن يجعلنا من أصحاب الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، وأن يسكننا الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. قولوا آمين. اللهم استجب. أسأل الله أن يشفع بعضنا في بعض، وأن لا يحرمنا صحبة الأخيار أمثالكم. استعدكم الله وبارك الله فيكم. نعم ما شاء الله صوت جميل، لأننا انتقلت في الغرفة الثانية الصوت المؤذن أوضح من المرات السابقة. الله يسعدكم يا رب، والله أنتم الأجمل والأروع، كن جميلا ترى الوجود جميلا. أيوة كلنا والله اشتقنا لمكة، اللهم استعان. الحمد لله على كل حال، آخر مرة ذهبنا في ذي الحجة، إن شاء الله نزورها قريبا، نسأل الله التوفيق. طيب حبيباتي، خلاص ما تبقى لنا تقريبا إلا ربع ساعة، فما رأيكن يا رفيقات الفجر نستأنف التلاوة؟ ما تبقى إلا كم آية ونختم الوجبة، وأنا تعودت لازم أترك لي هنادي كم آية كذا في الأخير في الوجب، ما بعرف كيف تتعامل معهم. الله يصبرك علي والله. كنت حابة أعمل لكم كذا مثل همسة بسيطة، ما بنطيل حتى ما نتأخر على صلاة الفجر، وفي ذات الوقت الروحانيات والأجواء بصراحة كذا أشعر أني كأني طائرة، والله العظيم أشعر بروحانيات عظيمة جدا في هذا الوقت. سبحانك ربي، الله يجمعنا في الجنة صدقا. هذه الحلقات رياض الجنة كما وصفها الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى. الله يجمعني بكم في أعالي جنانه. قولوا آمين. اللهم آمين، اللهم آمين. طيب حبيبات زينب، مثل ما ترى لا تشيليها، حناخذ آيتين ثلاثة من قبل ويصبح للأخت نصف وجه. أيوه بتحليها يعني، الله يسعدك، بترمي بخلفي الثغرات. الله يسعدك، يلا خير إن شاء الله. خلينا كذا ناخذ همسة، يعني ما بدنا ناخذ وقفة، إن شاء الله بأمر الله عز وجل تتعوض في مرات قادمة بأمر الله. اليوم أنا كنت والله بصراحة أنا محضر لكم وقفة رائعة جدا جدا بصراحة، أنا موجهتها لنفسي قبل أن أوجهها لكم، وهي عن مكارم الأخلاق وحسن الخلق الذي الآن يعني نفتقده. صدقا لما تقرأي في حسن الخلق وترين كيف أنها عند الله جل شأنه هذه الشيمة والنبل من البعض أن تتمسك بحسن الخلق في هذا الزمن الذي انعدم فيه الخلق أو قل، يعني لا نريد أن نقول هلك الناس، ولكن قل جدا أن تجدي أحدا متمسكا بأخلاق الإسلام. فسبحانك ربي، أتعرفون ما هو أعظم أسباب محبة الله؟ كلنا نسعى أن يحبنا الله، دائما نقول اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. تعرفوا أعظم عمل يقربنا إلى حب الله عز وجل ويجعلنا الأقرب للحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنات؟ إنه حسن الخلق. ما مات من زرع الفضائل في الورى بل عاش عمرا ثانيا تحت الثرى. والآن نحن أحوج ما نكون للأخلاق والارتقاء بذواتنا. والله أخواتي الحبيبات فعلا القاع ازدحم، وما عدنا يعني الواحد ما عاد يتحمل سوء خلق أكثر مما رآه، وبالذات يعني ما بنتكلم عن من هم أبعد بنا وكذا، لا بنتكلم حتى عن الأقربون والأصدقاء. وظهرت هذه الأخلاق التي لا ترضي الله عز وجل. فالخلق حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين، أنت مطالبة فقط تكوني طلقة الوجه وتبذل المعروف وتكف الأذى، لا تؤذي أحد. يعني إذا أنت يعني هذا أقل شيء تعملي وهو عند الله عظيم، ولكن لو تقولي كيف أكون حسنة الخلق، عليك بعدة أمور. دائما خلي محياك مبتسم وطلقة المحيا، لست عابسة وغاضبة، لأن الغضب جماع الشر كله. ولما أتى أحدهم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة، فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فكرر وقال أوصني، يعني أعطيني وصية. لم يقل له قم وصل الليل وحافظ على السنن الرواتب بالرغم من أنها عظيمة جدا، لكن ماذا قال؟ قال له لا تغضب. فكرر ثالثا فرد عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له لا تغضب، فالغضب جماع سوء الخلق. إذا غضبتي قد تتطاولي على والديك، قد تسيئي لأحدهم، قد تسبي، تشتمي، تلعني، قد والعياذ بالله تفجري في الخصومة، أشياء كثيرة جدا. فالغضب جماع الشر كله، وسوء الخلق كله مندرج تحت الغضب في الغالب. ثم أيضا جماع الخير كله وحسن الخلق كذا باختصار تحت الصبر. فإذا صبرتي حلمتي، وإذا صبرتي لم تغدري ولم تخوني الأمانة، وإذا صبرتي صدقتي، وإذا صبرتي عفوتي عمن ظلمك، وإذا صبرتي بررتي بوالديك ووصلت الأرحام. وكل الخلق جماع الخلق الحسن كله يندرج تحت الصبر. لذلك قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما تعود نفسك على أنك تصبري على أذى غيرك، على السفاهة الجاهل والسفيه وكذا، وانت تتجاهلي وتتغافلي، لا لا ليس لأنك ضعيفة، ولكن لأنك تعرفين أن الله عز وجل مدخرا لك ثوابا لا نهاية له. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تقولي لي أنا قليلة الصيام وقيام، وبصراحة لا أذكر الله كثيرا، وعندي تقصير وعندي كذا، وأشعر أن ديني فيه فتور عندي دائما ينتابني، ومقصرة في حق الله. فأقول لك عليك بأمران: حسن الخلق وذكر الله عز وجل وكثرة الاستغفار، فبهما تنالي مكانة لا تخطر على بالك، ولا تبلغيها بقيام الليل والصيام النهار. هل هذا معناه تقليل من قيام الليل والصيام النهار؟ لا طبعا، ولكن أنا بأتكلم في حال أنت عندك فتور، تشعري أنك لا تستطيع أن تقوم الليل ولا تصومي، أي ظرف كان، تشعري كذا دائما أنك مقصرة في جنب الله. فأنا أعطيك هذا للحلال المختصران جدا: أحسن الخلق وكف الأذى عن الناس وابذل المعروف. كل ما وجدت أحد يحتاج شيء خير أو كذا وربي أعطاك الإمكانيات، ابذلي حتى ولو كلمة طيبة، حتى ولو درهم أو دينار، حتى ولو شق تمرة، لا تستهيني به أبدا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وتذكري أن أحدهم دخل الجنة بجذع كان يؤذي الناس على قارعة الطريق فأماطه فغفر الله له فأدخله الجنة، وكذا المرأة البغي التي أسقت كلبا. بالمقابل أتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله فلانة من الناس تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها، يعني عندها سوء خلق، الله أعلم ما نوع الأذية. قد تكون باللسان، قد تكون بالتتبع والتجسس، قد تكون بالأذى، أن تضع أذى أمام، هذا كله سوء خلق. فماذا قال الحبيب؟ لم يركز على صيام الليل وقيام النهار، قال لا خير فيها، هي في النار. يا الله، أين ذهب صيامها وقيامها؟ أين ذهب كل ذلك والتعب الذي عملته؟ كله يذهب هدرا لا قيمة له. تأتي يوم القيامة مفلسة، قد صمت وقمت وقرأت القرآن وحجيت واعتمرت وتصدقت، وما تركت عبادة إلا وعملتيها وعلى أكمل وجه، لكن بالمقابل سليطة اللسان، سبابة، شتامة، لعانة، لا يسلم أحد من شرك. إما تطلقي عينك في نعمة أعطاه الله إياه ولا تذكر الله، أو أنك تتكلمي عنه بالسوء، أو تطعني صديقك في ظهره وتخونيه وتغدري، وإذا أعطاك سرا تفشيه، وإذا خاصمت أحد فجرت في الخصومة والعياذ بالله، ودائما شديدة الغضب، وأهلك وأهل بيتك وزوجك لا يرى منك إلا لسانا سليطا، إذا قال لك كلمة رددت بعشرة، وأبنائك يتأذون منك طوال اليوم، الله يفعل فيه كذا، وتدعي على أبنائك وتدعي على زوجك، وقاطع رحامك وتؤذي جيرانك، وما تركت شيئا وما عملتي، وتقولي أنا والله أصوم الليل وأقوم النهار، ويا ربي أسألك الجنة. فيا غاليتي، لا شيء أكثر شيء عمل يدخل الناس الجنة حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال بالمقابل، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وتجد أغلب هذه الأعمال لا يدخل صاحبها الجنة. فيا غاليتي، أقل شيء تعمليه حتى تبلغي ما بلغه الصحابة رضوان الله عليهم، ولن نبلغ، لكن أعظم شيء هو يسير وسهل وهين على من يسره الله عليه، وتجد أنك ثقل ميزانك به حسن الخلق. أحسن الخلق مع الكل، تقولي حتى مع من يؤذيني، أقول لك هؤلاء هم، هنا يظهر حسن الخلق. لو أنت في حالة رخاء، لا أحد بيؤذيك ولا أحد بيظلمك ولا أحد بيجهل عليك أو كذا، أين يظهر حسن الخلق؟ يظهر في الوقت الذي يساء إليك. حبيب صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس إذا فلان عاملني جيدا سأعامله، لكن اللي بيدوس لي على طرف بيرى مني العين الحمراء. من كثير يقولون ذلك، ما بأسكت لها، بأريها أنه أنا أستطيع، وبرد عليها، تقول لي كلمة أرد عليها بعشر كلمات. شوفوا، هنا أتى أحدهم لعبد الله بن عباس، على ما أتذكر عبد الله بن عباس، فقال له لئن قلت كلمة لأردن عليك بعشرة، فقال رد عليه برده الراقي، يدل على رقيه الذي نفتقده، فقال له لئن قلت عشرا لن أرد عليك بواحدة. رأيتم الرقي؟ هنا يتجلى الرقي بمعنى الكلمة. الأغلب يتكلم عن الكاريزما وتدخل دورات وكيف أطور من شخصيتي، أقول لك بكل اختصار، إذا تريد شخصيتك كذا راقية ولك صيتك، عليك بحسن الخلق، صدق وأمن للمعروف، وكلمة طيبة، وابتسامة، وتساعدي ذاك وتقضي حاجة هذا، وتهوني على ذاك، وتزور المريض وتدعي لذلك، هذا هو حسن الخلق بكل بساطة. والله أجره عند الله عظيم، قد تبلغي منزلة لا يبلغها من صام وقام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وفي رواية صائم النهار قائم الليل. فأنت تبلغ بحسن خلقك فقط؟ أيه فقط. هل الأمر بهذا البساطة؟ لا، ليس يسيرا إلا على من وفقه الله ويسره عليه، قليل ما هم، الله يجعلني وإياكم منهم. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لأن الأخلاق بتقسم مثل الأرزاق تماما. تجد أحدهم يقول لك هو من صغره هكذا، خلقه ضيق ما بيتحمل، ولسانه دائما يتطاول على الناس، ودائما يرد على من يؤذي وكذا، والبعض يظنون أن هذه قوة شخصية، والله إنها لضعف. ربما بين الناس كل الناس يخشونك لأنك يخافون من شرك، وهذا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه أن أشر الناس عند الله من يتقيه الناس مخافة شره، فلا تفرحي إذا الناس كلهم ما صاروا يتعاملوا معك ويعملوا لك ألف حساب مثل ما تقولي، ليس لأنهم يحترموك أو لأنك تستحقين ذلك أو لأنك ذات مكانة أو كذا، بالعكس تماما، أنت في نظرهم ولا شيء، وقبل أنظارهم في نظر الله لا شيء. أنت من حقرتي من شأنك واقتنصتي دور الكبرياء، لما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في أحدهما أدخلته ناري. فأوقات البعض كذا تشعر أنه عندها نافخة نفسها وشايفة نفسها راسها كبير، وتنظر للناس من برج عالي كأنه ما في مثل على الأرض، ويا أرض مهدي ما عليك قدي، مثل ما شايفة نفسها شيء كبير كذا ومضخمة نفسها، وهي بينها وبين نفسها تعرف أنها لا شيء، بدون الله ما تساوي شيء. فلذلك أخواتي الحبيبات نتواضع، لين الجانب، نرفق ببعض الرفق، نحلم على بعض، وإذا كان أحدنا أحد الله تأخرنا اليوم عند هذا الشخص الذي أمامك مستفز جدا، عنده شيء يعني يخرج أسوأ ما فيك، ففي هذه الحالة هنا يكمن إذا كنت صبورة وعندك جلد وتستطيع تتحكمي في أخلاقك ولا لا. في هكذا مواقف لا تقولي لي في حال الرخاء أنا أبدا ما أسيء لأحد طالما أنه ما في أحد يأتي يؤذيني أو كذا، أقول لك لا، ليس هنا يتجلى حسن الخلق، حسن الخلق يتجلى حين تتعرض لموقف يغضبك، لأذية، لخصومة، أو لطعن من أحد كنت مؤتمنته، هنا يظهر إن كنت حسنة الخلق أو لا، حتى في نهاية المعاملات، يعني عند الطلاق مثلا، عند افتراق الزوجين، هنا يظهر حسن الخلق، لكن لا تحدثين عن حسن الخلق في حال الرخاء. في حال الرخاء ما تجدي أحد كذا يقوم من نفسه يسب ويشتم ويغدر ويخون ويعمل هذه الأشياء، هذه في الغالب بتكون في حال الفراق أو الانتقام بالذات أو كذا، أو حب أن الواحد يحب أن يكون الجميع يخشى ويهابه. والبعض للأسف، وأختم بهذه النقطة، الآن في أيامنا هذه حبيباتي تجد الواحد حسن الخلق يوصم بماذا؟ بأن فلانة يا الله طيبة جداً. ما معنى طيبة؟ يعني ساذج، يعني هبلة، يعني بإمكانك تخدعيها. وما عرفوا إنه هؤلاء الذين يتجاوزون هم أذكى الناس، وهم أكثر الناس دهاء وذكاء وفطنة وقوة، لكن هم تركوا كل ذلك ابتغاء مرضات الله. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هي فهمت هذه المعاني الجميلة والعظيمة جداً، فتركت ما دون ذلك، ما استبدلت الذي هو خير بالذي هو أدنى كما يفعل البعض، فتركت هذه الأمور وقالت: فليقل من شاء ما شاء، وليظن أنني ساذجة، يكفيني أن الله سينتقم لي، وأنني فوضت أموري لله وبعت عرضي لربي، فليقل بعد ذلك من شاء ما شاء. قولي ذلك يا غالي، وانوي من الآن وأكثر من الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وتذكري أن الله وصف نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي حابة تقرأ كيف كان بيتعامل الحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظمنا خلقا، في كتاب رائع اسمه كتاب كيف عاملهم للشيخ محمد بن صالح المنجد، وأكيد أغلبكم موجود عنده هذا الكتاب لأنه انتشر، كتاب رائع وقيم، وبإمكانك تشاركي أبنائك الصغار تقرأيها في جمعات العائلية، اقرأي منه مقتطفات فقط: كيف عامل الخدم، كيف عامل الصغار، كيف عامل الأعراب الذين آذوا، كيف عامل المنافقين، كيف عامل اليهود، كل هؤلاء أنت بتجدين في حياتك، فاعرفي كيف عاملهم الرسول حتى تقتدي به صلى الله عليه وسلم، وتمر عليك هذه الأحداث كلها كما إن بارد، ما تشعر أن ضايق صدرك، بيقابلك جهل ويقابلك اتهامات، وفي العرض يعني حتى في العرض ما بتسلمي أبداً، وبتجدي هذا من الأقربين، لكن لما تري كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتصرف في هكذا المواقف، هكذا مواقف، وقتها فقط بيهون عليك تقولي أنا لست خيرا منه، تعرض للأذى وكسرت أسنانه وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، ووضع على رأسه القاذورات أجلكم الله وعز قدركم سن الجزور، ومع ذلك ماذا كان يفعل؟ كان يقول عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، وكان يعفو عنهم ويصفح عليه الصلاة والسلام. أضعف منه ذلك؟ لا والله، إنه الرقي، إنه الخلق العظيم الذي زكاه الله به جل شانه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يجنبنا سوء الخلق، وأن لا يجعل ألسنتنا تنطق بما يغضب أو آذاننا، ولا تبطشوا يا أخوات الحبيبات، اليد تزني وزناها البطش، تذكري ذلك. فلا في بعض الأمهات كده في الراحة والجاية تضرب ابنها، تظن إنه ابنها هذا يعني ملكية خاصة أعمل فيه ما شئت. انتبهوا، هذا الأمر أنا أراه في بعض المعارف اللي أعرفهم، كأن ابنها شيء منتهك بالنسبة لها، تضربه، تعطيه كف على وجهه، تهينه أمام الناس، ما عنده مانع أبدا، هذا ابني لا حد يكلمني. فيا غاليتي هؤلاء أبنائك كمان اتق الله فيهم، وانتبهي لا تبطش يدك لأن هذا زنا اليد، لا تجعليها تبطش أو تسرق أو تعتدي على أحد بيدك ولا بأذنك ولا بعينك، تتحدثي على أحد ولا تتحدثي. كل هذه الأمور علمنا إياها ديننا كتاب وسنة. فأسأل الله أن يلهمنا وإياكم حسن الخلق وطيب القول وبشاشة في الوجه، وأسأل الله أن يجعلنا ممن لانت قلوبهم فحسنت أخلاقهم وحسنت ملافظهم وارتقوا ورقوا بمن حولهم. نسأل الله باسمه الأعظم أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بزلاتنا ولا بما نقول، نسأله باسمه الأعظم أن يغفر لنا، وأن يجعل ألسنتنا لا تنطق إلا بما يرضيه، وأعيننا لا ترى إلا ما يرضيه، ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وباسمه الأعظم أسأله أن يجعلني وإياكن من أحاسن الناس أخلاقا، من المجاورين لحبيبهم صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان. الله يبلغني وإياكم، اللهم آمين. بارك الله فيكم، الله يسعدك. اسم الكتاب كيف عاملهم للشيخ محمد ابن صالح المنجد. إن شاء الله هذا الموضوع وفعلا والله ملح جدا، إن شاء الله حبيباتي المرة القادمة أعمل لكم وقفة، يعني نأخذ وقتنا فيها ونتناول نقاط مهمة جدا في حسن الخلق، لكن اعلموا أنه فعلا من أعظم الأسباب. إذا كنت مقصرة في العبادات فلا تقصري في حسن الخلق. أسأل الله أن يسعدكم ويجزاكم خيرا. نعم، كيف عاملهم، هم فيها ميم في الأخير، لأنه بتورد لك هو كتاب عريض وتقريبا فيه قرابة 800 صفحة، لكنه قيم جدا الكتاب، رائع بمعنى الكلمة، رائع ومؤنس، وأنت تقرأي كذا تشعري يا الله ما أعظم نبينا صلى الله عليه وسلم، تفخرين أنه نبيك. إن شاء الله تريدون أن أعطيكم منه بعض الوقفات، أبشر بأمر الله عز وجل أعمل لكم منه وقفات، حاضر أبشري. الله يسعدك حبيبة قلبي، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سهى وكل من ألقت السلام. صباحي بكم أسعد، الله يحفظكم يا رب، اللهم آمين، وجعل لكم أضعاف ما دعوتم لي، أسعدكم الله. طيب إن شاء الله حبيباتي، معلش حتى ما أؤخركم عن صلاة الفجر وكمان وقت المعلمة التي بعدي، فإن شاء الله معلش أنا اللي كاتب السؤال، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته؟ وهذه الأسئلة أولا أنا لست بمفتية، ولكن أنا سأجيبك يعني على قدر علم الضئيل جدا، وبإمكانك تسألي من هو أفقه مني في موضوع إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا كان من يمنعك عن الفرائض أو الصلاة أو الصوم أو كذا، لكن لو أمر من النافلة فطاعة الزوج مقدمة، يعني سألنا في هذا الأمر وهذا أخذنا في فتاوى معلمة القرآن. فإذا قال لك زوجك لا تعلم القرآن فطاعته أولى، فما الحل هنا؟ الحل أن تقنعيه بالحسنى، هذا هو الحل الوسط، بكل رقي وبدون لا ترفع صوتك وتعاندي تقولي له إلا سأعلم أنت تريدني أن أكفر وتبدأي تعطيه كلام وكذا، لا بكل هدوء قولي له في وقت اختاري الوقت الصح، قولي له أريد أن يجري لك أجر تعليم القرآن، والله إن أحب لك الخير حتى وأنت في عملك أو مشغول، فالأجر هذا كله بيجري لك إن شاء الله، لأنه هذا البيت الذي أقيم فيه أنت من آويتني فيه وأنت كذا، وأشعرين أنه له فضل في ذلك. هم الرجال يأتون هكذا، وأنا دائما أقول هم مثل الأطفال محتاجين فقط سياسة، اعرفي مفاتيحهم وادخل لزوجك في وقت كذا وتلطفي، قولي له كما أنه لك وقتك أعطيني وقتي، أنا أحب أن أتعلم القرآن، وحاولي أنت حبيبتي أيضا إذا هو موجود في البيت خلاص، يعني الوقت الموجود فيه في البيت لا تدخلي الحلقات أو كذا، طالما أنه الأمر يضايقه اجعلي حلقاتك كلها في الوقت الذي يكون متغيب فيه عن البيت، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول لكم صدقا حتى معلمات القرآن يعانين، ونسمع يعني بعضهم يطلق لهذه الدرجة بسبب تعلقها بحلقات القرآن، ولا يطيق ذلك. وإحدى المعلومات تقول زوجة قال لها صريحة أنا أغير منها، أشعر من اهتمامك ما عاد ما صرت مهتمة بي مثل الأول، فأنت اكفي زوجك أعطيه احتياجاته، وإذا هذا إذا كان موجود في البيت، إذا كان غير موجود هذا الأولى، لما يغادر ويذهب لأشغاله وكذا ادخل الحلقات وفعلي ما شئتي. تمام حبيباتي، الله يسعدكم يا رب، اللهم آمين اللهم آمين. أيوة البعض يقصر في البيت، طبعا لو قصرتي في البيت حبيبتي معلش ومن حقه، صح ولا لا؟ يعني خلينا كذا منصفين، لا تغضبي تقولي هو يمنعني، ولا تنظري لما حول ذلك من ظروف، الله أعلم بما في كل بيت، ربما تكوني مقصرة، يدخل يجد الأطفال عندك ما أكلوا مثلا، أو البيت عندك غير مرتب، أو إنه في رائحة غير مرغوب فيها، أو مقصرة في واجباته، ما حضرتي ملابسه ورتبتيها له، ما عملت الأشياء اللي طلبها منك مثلا، فهذا أكيد بيغضبه أكيد، وبيشعر أنه ما السبب في ذلك، أنه هذه الحلقات، فأنت بكل بساطة أعطيه حقوقه، وصدقيني بعدها وباتفاق كذا، أنا يعني كما أنت لك وقتك اسمح لي بوقت كذا خاص بي، أعطيني مساحة الخاصة بمنتهى الهدوء. هذه المشاكل من هذا النوع صدقيني طالما على صوتك ودخلتي في عناد نتائجها وخيمة جدا، والعياذ يعني الله يحفظكم بحفظه، لكن فعلا بيترتب عليها مشاكل، والأبناء هم اللي بيتضرروا في الأخير. حفظكم الله، يلا ما بأطيل عليكم أكثر، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وألقاكم على خير إن أراد الله وكان في العمر بقية، مساء إن شاء الله في فنيات التلاوة. إلى أن ألقاكم أترككم في أمان الله بحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب صباحكم بذكر الله، لا تنسوا أذكاركم، وطبعا الأغلب صايم اليوم، الله يتقبل منكم جميعا، استودعتكم الله حبيباتي. شكرا لك يا هنادي حبيبتي، حرم الله عينك على النار، أنت وأسماء وابتهاج وزهرة وكلكم، يلا في أمان الله. أجمعين يا غالية، كتب الله أجرك أضعاف مضاعفة، والجميع حبيبة قلبي، الله يكتب أجرك حبيبتي، حياك الله وبياك يا أستاذة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله وحيا الله الجمع المبارك، حيا الله أخواتنا وحيا الله الأستاذ، جزاك الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك وجعل ذلك في ميزان حسناتك ووالديك. حياك الله أستاذتي، الله يرفع قدرك، وعفوا على الوقت الذي أخذته منك يا غالية، الله يرفع قدرك. عادي مسموحة. الله يرفع قدرك، جزاك الله خيرا، شكرا لرقيك يا غالي. وقفنا أستاذة عند بداية الربع في سورة الشعراء عند الآية 181 إن شاء الله من هنا. يعني وجزاك من الخير يا أستاذة حبيبتي، استودعتك الله. خيرا من استودعتي يا حبيبة قلبي. حياك الله وبياك أستاذة عائشة، كيفك طيبة؟ الله يحييك ويرضى عنك، الحمد لله، يرضى عنك ويرضيك يا رب الجميع، آمين اللهم آمين. تفضلي حبيبتي. تمام إن شاء الله نبدأ نستفتح ثم نرجع إلى الأدوار. جزاكم الله خير أخواتي على الفضل ما شاء الله، هذا دليل على حسن هذه الحلقات. أسأل الله أن يجعل تجمعنا في هذه الغرفة تجمعات القومة وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. آمين اللهم آمين. وهذه هي رياض جنة. أسأل الله تأكدنا من الشرق وسبحان وعظيم أجر سامع القرآن كقارئه، فهنيئا لك هذه المجالس. أسأل الله الثبات والتوفيق. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صلاة دائمة أبدية سرمدية من يومنا هذا إلى يوم نلقاك، صلاة تشفي بها أسقامنا تداوي بها مرضانا تفرج بها همومنا تنفس بها كروبنا تشرح بها صدورنا تيسر بها أمورنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من شيء نعلمه ونستغفرك اللهم لما لا نعلمه. اللهم اجعل القرآن يا قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا جميعا من أهلك وخاصتك آباءنا وأمهاتنا وكل من وصانا واستوصانا بالدعاء وكل من أحببناهم فيك. آمين اللهم آمين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله فيك يا حبيبة قلبي أستاذة عائشة في الجميع. طيب حبيبة قلبي أستاذة عائشة، أعطتك أستاذة زينب رقم الوجه؟ نعم. الله ينعم عليك يا رب عليكم جميعا. طيب حبيبة قلبي أستاذة عائشة، بدخول أختي شيماء انتهت ساعة إشرافي بإذن الله ستستلم شيماء وأنا سأقدر. تفضلي يا شيماء. الله يسعدك ويرضى عنك ويتمنى خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صوت واضح أستاذة؟ إيه تمام الحمد لله واضح. حياك الله وحفظك الرحمن، كيفك يا قلبي؟ شرفت لي بصحة وعافية. نعم الحمد لله نحمد الله وعافية دائما وأبدا يا قلبي دائما أبدا. شكرا لك يا هنود حبيبتي، جزاك الله على خير الجزاء وعلى قدرك وشانك يا غالية. بسم الله الصلاة والسلام. هيا سعد الدويسان. هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله جميعا. حياك الله أستاذة. الله يحييك ويرضى عنك. الله يرضى عنك. يلا يا هيا ابدأي من عند إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 174 قبل صد قصة نبي إن في ذلك لآية. أيوة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا أمي الغالية حبيبة. أيوة. القلب ركزي على إتمام الحركات الكسرة في كلمة أعوذ. أيوة. وركزي. أيوة. على كمان إتمام الفتح إتمام الضم. أعوذ بالله. شوفي ركزيها ب صوت الياء صوت الواو صوت الألف. إن شاء الله. أعوذ بالله من بالله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا ثبت الفكين ولا الرجيم الشيء من الشيء من الشيطان الرجيم. أتم الكسرة. الشيطان الرجيم. يلا كمان تأخي مرة. الرجيم. زيدي مرة. الرجيم. لا تحرك الشفة ولا تحرك الفك. الرجيم. الرجيم. أفضل شوي بس تحتاج إلى مدرب شوي. يلا إن شاء الله تنضبط بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الكلام الكسرة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة. كمان ركزي على الفتح. لا تقولي لا لا ما ما ما. أخفض اللسان أخفض اللسان. ركزي على دفع الصوت إلى الأمام. في الرحمن ولا الرحيم؟ نعم في اللام في الميم في الصوت. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ها أفضل. الله يفتح علينا يا رب. إن في ذلك لا إن إن في ذلك لآية وما كان آية كلها من الفم. لا آية نعم أيوة زيبها بالخشوم. إن في ذلك لآية إدغام آية إن في ذلك لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. رققي كمان مؤمنين. أفضل شوي. ها مؤمنين برضه هي حلوة بس شوف يوم مؤمنين أيوة أيوة وانخفاض الفتح مو ما نقول مو مو نرققها مؤمنين مؤمنين هي حلوة حلوة أفضل إن شاء الله ما يحلي أيامك إن شاء الله. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَ أَصْحَابُ أتمي التقين أصحاب الأيكات المرسلين المرسلين المرسلين لا تزيدي في التكرار مر لا المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. لا تقولي سو رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجر. لا هذه كاني فتحة أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل أوفوا الكيل أوفوا الكيل أوفوا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين المخسرين. يلا كمان رقم الميم. المخسرين المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. وزنوا بالقسطاس المستقيم. رقق التاء والسين. المستقيم. جت ولا المستقيم؟ أنت لما ترجعي إلى الصح تعطيها حقها، لكن تحتاج ضبط أكثر تدريب. المستقيم. المستقيم. نعم. ها ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. ولا تعثوا في الأرض مفسد في الأرض. في الأرض مفسدين. في الأرض. شوف يقول في في الأرض. الأرض هنا في زيادة مش في الهمس فيها إيش؟ ولا في في الأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تدربي على عدم التخين في الهمز. في الأرض. وركزي على زمن الراء، ما نزيد في الزمن ولا نقص. في الأرض. في الأرض مفسدين. الله يسعدك يا أم الغالية. الله يجزاك الجنة يعطيكم حتى يرضيكم ويسعدكم سعادة لا تشقون بعدها يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الله دعواتكم لنا الله. الله يحرمنا وإياكم ويحرمكم أجرنا. الله لا يحرمكم أجرنا يا رب العالمين. الله يضاعف لكم الأجور يا رب ويبارك فيكم. الله ويعطيكم حتى يرضيكم الخير الدنيا والآخرة ويجعل عملكم إن شاء الله في رضاه ويرزقكم الإخلاص والقول والعمل. الله يجزاكم الجنة يا ربي. استودعتكم الذي لا تضل ولا تضيع ودائع. بارك الله فيكم. وصلي على طيب الله الأنفاس يا غالية ورب الله قدرك الشأن حبيبتي. شأنك حبيبتي. ولك ما دعوت لنا وزيادة غالية. بهيجة طريق محمد. بهيجة طريق محمد. بهيجة. بهيجة طريق سميرة شحيم بلال. سميرة شحيم بلال. سميرة منار يوسف إبراهيم. منار يوسف إبراهيم. منار رزان محمد سعيد. رزان محمد سعيد. رزان شريفة حمدان الغامدي. شريفة حمدان الغامدي. شريفة هالة عمر سندي. هالة عمر سندي. هالة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذة صفحة كم؟ 374؟ لا كنت بعدها يا محبيبة القلب. صفحة 375. نعم بداية الوجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حاولي تسوي شوي مخرج الياء لقيم. هذا الكتم صح. الغنة مش موجودة. الغنة مصفاة لكن الصوت مكتوم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ها أفضل. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. يلا كمان ركزي على الترقيق. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. نبر الواو الأولين. واتقوا الذي خلقكم. لا تجعلي التاء معطشة جدا وتجعليها كالمصمتة. التاء المتحركة فيها همس، لكن همس خفيف ما يكون في المتساكن، فيكون تكون مهموسة أي، لكن لا نبالغ في الهمس حتى إخراج الهواء كالساكن. ها تاتيتو أت ولا نقول تاتيتو، هذا خطأ. لا نزيد في الهمس المتحرك ولا ننقص ونجعلها كالمصمت تاتيتو، لا، يكون الصوت فيه اتزان، فيه همس خفيف، لأن الهمس هو أصلا في جسم الحرف كالغنة في جسم النون، والتكرار في الراء، والهمس في التاء سواء متحرك أو ساكن، لكن يكون أخف. فنقول واتقوا الذي خلقكم، كمان الكاف واتقوا إذا صح أستاذ. نعم هكذا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. بريها الأولين. نعم ممتاز. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت لا تقولي وما لا تقولي وما وما وما وما أنت وما أنت إلا بشر مثلنا. أخذ لسان، لا تقولي بشاء نفسها، أخذ لسان في كل بشا المرقب. وما أنت إلا بشر مثلنا. بشر مثلنا. يلا عيديها. بشر أكثر بشر مثلنا. ممتاز هذه مضبوطة. بشر وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. الصاد والسين عندك فيها تفشي، اجعليها حادة صفير. هذا الصوت فيه انتشار صا صا صا صا، لا صا صا. اخفضي اللسان، اجعلي اللسان في صفحة الثنايا السفلى في بداية اللسان، ركز عليها. سا صا ذا ذا حرف صوت حاد. تحركي شوية الشفة، ثبتي لا تحركي الشفة بالمرة ولا تشمي. ها صا من الصادقين. نعم هذه أفضل. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم أتم التقييم. الظلة. نعم. إنه كان عذاب يوم عظيم. عظيم بدون مبالغة. لا تحرك الشفة. في الضاية. نعم. عظيم. عظيم تمام. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لا تفهمي أكثره روه أكثره فنركز على إتمام الضمتين مع إعطاء كل حرف حقه من الصفات. وما كان أكثرهم مؤمنين. كمان لا تقولي مو مو مو مو مو لا مو مو مو مؤمنين مو مؤمنين مؤمنين. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فخمي الرحيم. لهو العزيز الرحيم. تمام. وإنه لتنزيل لماذا وإنه وإنه خطأ تمام وإنه وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبور وإنه لفي زبور الأولين الأولين نبرع الواو وإنه لفي زبور الأولين. ما شاء الله تلاوتك بشكل عام أحس. جزاك الله عنا خير وبارك الله فيك. تلاوتك بشكل عام ممتازة لكن تركزي على المجاور. إذا جاور المفهوم المرقط أن تضيف الحرفين حقه ومستحقه. نركز على هذا الملاحظة. نركز على الانتقالات. ركزي على السين والصاد والزاي مخرجا بطيهن. مثلا التفخيم لما تفخمي ما تحركي شفاء أبدا يكون الفك ثابت من غير تحريك من أجل الصوت يكون متزن أكثر. أستاذة السين السين السين والصاد والزاي كلها نفس المخرج طرف اللسان مع نعم هذه الصفحة الداخلية هي والصفير بس الصاد اللي هي مفخمة والسين مهموسة. أنت ترفعي قليلاً المخرج صا صا لا سا صول دا سا صول دا حاد حاد الصوت يكون حاد وإخراء يعني لو عرفنا الصفير هو إخراج يعني هو خروج الحرف من مخرج ضيق ضيق هذه الحدة تكون لأنها أصلاً في زاوية حاد يخرج من زاوية حادة ما يكون فيه انتشار. نقول سا صول زا زا سا صول ز س ص ما نقول س ص ظ مرتفع لا اي في لثة الثنايا السفلى في الصفحة يعني من الداخل. ان شاء الله مع التدريب ينضبط كل شيء. هذه ملاحظات خفيفة لكن بشكل عام تلاوتك ممتاز. الله يسعدك. امين. الله يكرمك ابنتي حالكم يعطيك ويرضيك ويجزيك عننا كل خير والحاضرة جميعا جزاكم الله طيب الله الأنفاس يا غالية ورفع على قدرك وشلمك حبيبتي. آمين حبيبتي وجزاك الله خير وإياك. أخت سميرة شحيم بلال. سميرة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية وإنه لفي ولقرأي من عند بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. يلا لا تضغطي على الياء. بلسان عربي. الصوت يجري أي. ما نضغط لأن هنا رخاوة. بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. لا لا لا لا عربي. نعم ممتاز هكذا تمام. عربي عربي مبين. تمام. وإنه لفي زبر الأولين. كمان ارفعي صوتك شوي. الأولين. نعم. أولم يكن لهم آية أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فخمي. إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. تمام. فقرأه عليهم ما فقرأه عليهم. فقرأه. الانتقال من المفخم للمرقة يحتاج إلى تثبيت. نركز على إتمام التقييم راء. فقيق فقرأه. تمام هذه أفضل. نعم معلمة مسمى. قلت ما شاء الله هكذا أحسن أفضل من الأول. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى. لا نزيد ولا ننقص. لا هذه زيادة. لا لا يؤمنون به. لا يؤمنون به. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. الأليم. وسع شوي في المخرج من أجل أن يخرج الصوت بالياء صافي. الأليم. نعم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم بغتة لا لا نرق الحرفين ولا نبخم الحرفين. نعطي كل حرف حقه. ما بغتة. بغتة. نعم. فيأتيهم يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. لا تضغطي، لا يشعرون، لا تقلبيها، لا يشعرون. ممتازة. فيقولوا هل نحن منظرون. منظرون. نعم. أفبعذابنا يستعجلون. لا ترفعي في العين، اخفضيها. يستعجلون، مرققة. يستعجلون. لا تضغطي هاي. ترفعي اللسان. لا. اخفضيها. عالية. يستعجلون. لا تزيد الزمن ولا تنبريها. شوفيها. يستعجلون. يستعجلون. إذا قلت التاء، التاء، لا ترفعيها، لا ترفعي التاء ولا العين، اخفضي اللسان انخفاض كامل على مستوى الأبراج. يستعجلون. نعم، هذه أفضل. أفرأيت إن أفرأيت. نعم، هذه أفضل. أفرأيت إن متعناهم سنين. لا تضغطي سنين، صفي الياء. سنين. نعم. ثم جاء ثم جاءهم. نعم، هذه أفضل. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. يوعدون. لا تضغطي على الواو، اجعليها موسع شوي من أجل ما تصعد إلى الخشم أو يكون فيها كتم. أحيان ما فيها غنة لكن الصوت مضغوط. لا، يوعدون. نعم، هذه أفضل. الله يسعدك، ما شاء الله، تلاوة رائعة، محققة، متزنة. ركزي على المرقق إذا جاور متقم أكثر، ركزي على هذه الملاحظات إذن لا تكون تلاوة أضراد وأروع. معلمتي ممكن تخلينها تعيد آخر كلمة في الآية 198 كأنها قرأتها خطأ. تمام. ثم جاءهما كانوا يوعدون. لا، 198 ولو نزلناه على بعض كأنها قرأتها غلط، آخر كلمة فقط. الأعجمين. نعم، يلا حبيبتها رأيها. ولو نزلنا الآية كانت. نعم. عادي، اقرأي الآية. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. نعم، هكذا قرأتها. قرأتها ياء ثنتين. الأعجميين قرأتها. لا الأعجمي سميتها الأعجمي، أصعيديها عيديها مرة. الأعجمي الأعجميين صحيح. تفضلت يا نعم تقرأها ياء ثنتين مرات يا معلمة نفس القراءة. لا شوفي يا حبيبتي، شوفي يا حبيبتي يا حلوة يا قمر، لا تضغط بي أنا ما ركزت على الصوت إلا لأنه صحيح ردتك، جزاك الله خير بارك الله فيك على هذه الملاحظة. أنت الآن تقولي الأعجمي، الياء تضغطيها وهو لا، هي ياء طبيعية. الأعجميين الأعجميين الأعجمين نعم يا لينية، لا يا أقصد مادية، هي يا ساكنة أو بدون حركة قبلها مكسور. الأعجمين الأعجمين تمام ممتاز، الله يسعدك ويرضى عنك، وأنت اللي أجبتنا الملاحظة جزاك الله عنا خير جزاء، بارك الله فيكم جميعا. طيب الله أجركم عليك أجمعين يا رب العالمين، جزاك الله خير. آمين آمين، الله يسعدك يا سميرة ويوفقك. طيب الله الأنصار على قدرك عشان حبيبتي. بسمة عبد الهادي سليم، بسمة عبد الهادي سليم، بسمة عبد الهادي سليم، بسمة إيمان جلال محمود. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله معلمتي. معلمتي تسمعيني؟ أسمعك يا إيمان، حياك الله وبياك، كيف الحال؟ الحمد لله معلمتي، كيف حالك أنت؟ الحمد لله نحن في خير ونعمة. طيب دوما يا رب معلمتي. آمين اللهم آمين. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلك. شوف يا إيمان يا حبيبة القلب، لا تقولي وما، هذا ارتفاع في اللسان قليل، شوفي حتى لو كان الصوت مرتفع لازم يكون اللسان أيش منخفض. وما وما أهلكنا. طيب أنا أعيدها من في ما أغنى عشان برضو حضرتك تشوفيها نفسها، هل هي هيها ولا نعم نعم أنا لاحظت عليها نفس الملاحظة، بس حبيت قلت أشوف هل هو خطأ متردد أم خطأ دائم. أيوة ما هو أنا بتدرب سبحان الله. طيب معلمتي ما أغنى، ما زالت هي هيها؟ لا لا هي حلوة، شوفي هي حلوة لكن أنت ترفعي وتبالغي، اقرأي بدون مبالغة، يلا اقرأي قراءة عادية. وما أغنى ما لأنها مرققة، اللسان يكون منخفض، يكون على مستوى الأضراس تماما. في قليل تخليل، الله المستعان المستعان. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا تضميها بهذا الشكل، هذا تضييق. لا يمتعون، لا تتكلفي يا إيمان، يمتعون. يمتعون نعم ممتاز، هذه صحيحة. وما أهلكنا من قرية إلا لها. لا تسرعي أعطيها حقها وركزي على خفض اللسان أكثر. وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. تمام ممتاز. ذكرى وما كنا ظالمين. تمام. وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ركزي على إتمام التفخيم حتى ولو كان مكسور، شوف يكون في أدنى درجة التفخيم لكن ما يكون فيه صوت ترقيق. وما ينبغي غي وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم كده زعلت نعم. عليتها نعم حلوة هذه تمام وما ينبغي لهم وما يستطيعون رققتها يستطيعون وما يستطيع وما يستطيعون تمام ممتاز مضبوطة إنهم عن السمع لمعزولون لا تنبري لا مع هذه لا تنبريها عادي تكون بنفس التلاوة لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون بحاول أجيب التوسط في العين إنهم عن السمع لمعزولون حلوة لكن أي هكذا تكون بنفس التلاوة لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين ما شاء الله واخفض جناحك لمن أتمي الكسر في الفاء وركزي على الساكنين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين نعم فإن عصوك فقل لا عصوا شوفي هنا كتمان صفها فإن عصوك فقل شوفي لا تضغطي في الضم في أقصد المفخم الصاد العين حلوة عصا فإن عصوك لما تبدأي في العين بتغني عصا هذا الصوت تمام يعني الغنة بتيجي من عند العين وبعدين غنة ليست غنة فيها كتم يعني حتى مش واضح إن هي غنة فأنتي تركزي على أي فإن عصا العين عندي هي فيها الله المستعان مش صحيحة 100% أنا عارفة في العين فهي مع العين المفتوحة العين حبيبتي أنت ترفعي قليلا اللسان هو فقط المشكلة في اللسان لو استقام اللسان استقامة كاملة العين تخرج صحيحة مخرجا عندك العين صحيحة من وسط الحلق بس اللسان يرتفع شوي والصوت يتصاعد إلى الخيشوم لا أخفض اللسان فإن عصوك تبدأي بضغط أنت تضغطي شوية المخرج لما تتكلفي لا تتكلفي شوفي مش تكلف والله يا معلمتي مش تكلف وسبحان الله أنا بحاول أن أنا أجيبها بأي طريقة من طرق التدريب فهي بتطلع معايا ليس صحيحة اضبطيها لي بالحاق لي أحقع حتى ساعات صوتي بيروح وأنا فيها يعني ساعات صوتي بيروح وأنا بحاول أجيب أحقع تمسك حرف خلاص تحسي اني يعني صوتي بيروح تمام خالص وساعات وانا بتدرب عليها لان فعلا اجهدت حلقي وانا بتدرب عليها كتير جدا خلاص لا تتكلفي فيها اقرايها عادي لا هي تضبط ان شاء الله مع الزمن باذن الله تضبط لا تركزي عليها كثير انت ركزي طيب. ان تجعلي الصوت متزن في جميع الكلمه وخلاص لا تركزي عليها وان شاء الله ان شاء الله يا رب اللهم امين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون حلوة هذه تعملون هي تحتاج فقط إلى الزمن مما تعمل شوفي معلمة الصوت ده أنا بتعب نعم صحيح خلاص إن شاء الله أنت امشي منها وبإذن الله تنضبط امشي منها فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز. وتوكل على العزيز. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. التي ضمي ضمها تقوم عادية. تقوم. الذي يراك حين تقوم. نعم. وتقلبك في الساجدين. الله يسعدك يا إيمان، والله تلاوتك رائعة وممتازة، فيها رفع شوي للسان بإذن الله ينضبط وتكون 100%. شكرا لك معلمة، الله يرضى عليك، جزاك الله خير. وأنت كذلك، الله يجزيك عنا خير الجزاء. أمين أيك معلمتي. طيب الله الأنفاس ورفع على قدرك الشانك حبيبتي. أستاذة الغالية أستاذ عائشة جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع على قدرك الشانك. دخلت الأستاذة فاي روزية جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع على قدرك الشانك. وأنتم كذلك الله يجزيك عنا خير الجزاء. حياك الله أستاذة فوزية أم فيصل، كيف الحال؟ الله يحييك حياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله يسعدك يا أمي يا أختي الغالية. إذا حبيبتي تعرف الوجه آخر وجه من سورة الشعراء، ما أعظمها، ما أعظم هذه الآيات. نسأل الله أن يجعلنا من الحفل. آخر وجه من سورة الشعراء 376. أيوة ما شاء الله. يبدأوا من 218. وتوكل على العزيز الرحيم. نسأل الله أن نكون من المتوكلين. أستاذنا الأخوات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب الدنيا السلام. في حوض الرحمن معلم، جزاك الله عنا خير الجزاء وما قدرك الشانك. حياك الله حوض الرحمن أستاذة الغالية أستاذة روزية. الله يحييك. الله يحييك، كيف حالك؟ الحمد لله معلمتي، الحمد لله رحبت فيك في الدوس الأعلى ونعينها بعد ما طلبت بطاعة الله. تفضل يا قبل لك المقراءة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على كل نعمة نعم علينا على عباده، يا رب لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا القرآن فهمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا ويصح جدا. آمين يا رب. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صل اللهم نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله معلمتي. طيب الله الأنفاس. هاجر محمد أحمد. هاجر محمد أحمد. هاجر محمد أحمد. إيمان السعيد جمعة. إيمان سعيد جمعة. إيمان باري محمد سعيد. باري محمد سعيد. باري فاطمة علي أحمد. فاطمة فاطمة علي أحمد. مشاعل محمد الرحيلي. مشاعل محمد الرحيلي. بسمة طه قحطان. بسمة موجودة. تفضل حبيبتي بسمة. معلمة الاستعاذة البسمة ولا البسمة لاس؟ أيوة استعاذة بسمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك. على كل أفاك أثيم. يلقون السمع يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون. يتبعهم حبيبي. يتبعهم والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيك. سلام. معذرة مع حبيبتي شيماء، بس لأن الشات مغلق الأخت نسيت المد الطبيعي في كلمة يهيمون، قالت يهيمون، فبس عشان أنا ما عرفتش أكتب على الشات. طيب حبيبتي شكرا. الله يرضى عنك. بارك الله. اي والله انا فين البنت. ايوه خد بسمه. بسمه موجوده. ايوه معي حبيبتي. تفضلي اعيدي. الم ترى انه معلمة. أيوة. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. لا يا حبيبتي. يهيمون. يهيمون. بارك الله فيك. أنت أسقطت المادة الطبيعية. الله يجزيك خير أنت والأخت. جزاك الله خير. طيب الله الأنفاس ملاقدك شانك حبيبتي. تسنيم طارق سليم. تسنيم طارق سليم. تسنيم فاطمة محمد سعد. فاطمة محمد سعد. فاطمة. فاطمة محمد سعد. عائشة محمد عبد الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين هدى أجيب الغنة هدى هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. خليش الراء تتكرر معاك قرآن القرآن القرآن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم القرآن أي قرعة واحدة القرآن القرآن إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم سآتيكم منها بخبر أو آتيكم فخمي الخاء ونارا برضو هنا في السطر اللي قبله إني آنست نارا نارا را إني آنست نارا نارا نارا نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون الإدغام الإخفاء بشهاب صحيح بشهاب قبس لعلكم تصطلون بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك قراءتك جميلة جزاك الله خير جزاك يا رب طيب الله الأنفاس يا غني يرفع الله قدرك وشأنك تكال خلنا على الشغالة شهرية أرسل مساوي شهرية شهرية أرسل مساوي شهرية بيا شبان زين العابدين بيا شبان بيا عليكم. شبان عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضلي حبيبتي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله معلمتي، بعتذر لسوء النت. من هذا بقول مالكيش صوت. صوت واضح الآن؟ أيوة أيوة، يعني تفضل. أي رقم كم إذا تكرمتي؟ آية 8 حبيبتي. فبما فلما. مع السلامة. آية 8. نعم نعم، فلما جاءها. الشيطان الرجيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. معلمتي. نعم سمعك حبيبتي، أكملي. مش ماشي بقى عندك إيش نت ولا إيه؟ لا أنا سمع حضرتك. يلا اقرأ يا حبيبتي، استمري. لما أوقفك أنا بحس إن أنا بقرأ في وجه الخطأ، مش عارفة ليه. طب أعيدي أعيدي أعيدي. مش احنا في وجهة 373 ولا؟ لا 77، 377. حاضر انا بعتذر. حاضر مشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ودبر ولم يعقب. يا يعقب، جيبي قلقلة الباب. القلقب يعقب. يا لا تخف. يعقب مرة بيقطع النت عندك، مش سمعت. ولم يعقب. ولم يعقب. أيوة تمام. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. غفور. أيوة. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير عنك. أعيدي حبيبتي. تخرج بيضاء ألو ناسقين. لا راح الصوت حبيبتي حقك. نعم يا ماما. راح الصوت. طب واضح الان؟ ايوه سمعت. ادخل ايوه وادخل يدك في جيبك. بارك الله في عمرك حاضر. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء هم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. زيد على مبصرة قالوا يلغن كويس. حاضر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. بارك الله فيك طيب الله أنفاس ما شاء الله. طيب الله الأنفاس يا غالية بقى على قدر شأنك حبيبتي. أسماء جود عويدة. أسماء جود عويد. أسماء أسماء جود عويد. أسماء أسماء جود. ندى ممدوح عبد الباري. ندى ندى ممدوح عبد الباري. ندى فاطمة محمد قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير. أجيب المد الطبيعي. أيوة أعيد. الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت زيد على النون واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا وين الهمس التاء قالت نملة إن شاء الله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا ادخ ادخ يا أيها أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بارك الله فيك الله أرفاس فيك بارك الله الحسن وزيادة. طيب الله الأنفاس ورحمة الله قدرك بشانك حبيبتي وياك يا غالية. منيرة صالح عبد المحسن. منيرة صالح عبد المحسن. منيرة صالح. ويام عبد الرحمن أطوان. ويام عبد الرحمن أطوان. ويام فاطمة عباس حبيب. فاطمة عباس حبيب. فاطمة نجاة محمد علي. السلام نجاة. عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أشوف اسمه أفتكر الأستاذة نجاة. بارك الله فيك أستاذة. أتفضل. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ترضى. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. عادي ماما عادي حبيبتي. أو ليأتيني ليأتيني بسلطان مبين. بس رقق اللام بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من أحط أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بارك الله فيك وطيب الله فيكم علمكم. جزاك الله خيرا. جزاك يا حبيبتي الله يرضى عنك. طيب الله الأنفاس يا غالية ورفع على قدرك وشانك حبيبتي. بارك الله فيك حبيبتي. إياك تفضل حبيبتي وآم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صوتي واضح أستاذة؟ أيوة تمام. من بداية 379 صح؟ نعم نعم. إني وجدتم امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم الخبأ. الذي يخرج الخبأ في السماوات في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت وبيكلم الهدهد يقول له أصدقت. سبحان الله دائما الأستاذة الواحد لقت فيها سبحان الله. فيما سبق برضو قرأتها أصدقت سبحان الله وكاتب عليها كمان لا حول ولا قوة إلا بالله. أصدقت أم كنت من الكاذبين. أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. بارك الله فيك طيب الله أستاذ رفع ما قدرك جعل الله في مزاح سنتك. جزاك الله خير أخي شيماء أحسن الله إليكم والجزاك يحين طيب الله الأنفاس رفع على قدرك وشانك حبيبتي. فاطمة عباس حبيب السلام عليكم. عليكم السلام. 28 آية لما عندي ملا آية 28 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم بكتابي هذا، جيب المد الطبيعي بي. اذهب بكتابي هذا. نعم ايوه، لا تقلقل الذال، تقول اذهب اذهب اذهب. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أستاذة فوزية قالت فألقه، هي فألقه. أعيدي يا ماما أعيدي. بعيدة بعيدة حبيبتي. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه جيب الغنة من سليمان. أيوة الإخفاء الإخفاء ما سويته. أوكي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا. ما أمرا. أمرا. نعم. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا إذا دخلوا نعم إذا دخلوا نعم تفضلي أيوة أكملي. إذا دخلوا قرية فخم الخاء حبيبتي دخا. إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بس ما تجيب لا زيد على الفتحة حبيبتي تصير الميم حسيت فيها شباب معلم إيه حسيت فيها فناظرة بما يرجع المرسلون. هذا بوب عندي الحين خط بارك الله خطوشت الحركة السريع جزاك الله خير استاذ رحم الله والديك وإياك يا رب ما شاء الله. طيب الله الأنفاس يا غالية ورحمة الله قدرك وشين حباتي لا تفتح المايك يعني أي تصحيح كتبوا على الشات وإن شاء الله نوصل المعلمة حبيباتي تنسر فوضى الله يرضى عليكم. حنان محمد الحربي حنان محمد الحربي حنان محمد حنان سامية شاكر عبد الجابر سامية السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال ضم التاء حبيبتي أتمدونني قال أتمدوني الميم أتمدونني قال أتمدونني بمال بس لا تزيد على كسرة تصير مد تمدونني لا احنا حفص تراها بدنيا أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال أتومي يا بي حبيبتي زبطي أتومي قال أتمدونني بمال فما آتان فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا لا فخمي فخمك رأى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر أشكر أضم فإنما ليبلوني أأشكر أم أكفر. أنا ما ضميت معلمتي ما ضمتيش الراء لا إن شاء الله ليبلوني لا ليبلوني ولا ليبلوني صح أنا فكرتها مش مشددة ليبلوني ما في عليها شد ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر لنفسه أيوة ومن كفر فإن ربي غني كريم. بارك الله فيك وياك معلمتي وبيك جزاك الله خيرا جزاك يا حبيبتي طيب الله الأنفاس يا غالية ورفع على قدرك وشأنك أنفاسك يا أختي شيماء جزاك الله خير وجزاك حبيبتي فتحية سعيد أحمد فتحية فتحية سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال قال نكر لها أرشه شد على الكلام نكر قال نكر لها أرشها ننظر ننظر ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا أرشك قالت كأنه هو وأوتنا العلم من قبلها وأوتنا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل أيوة شوفي كيف قيل لها قيل لها على طول، قيل لها ادخلي الصرح. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. بكرة بحر، هي بكرة هذا القصر من الزجاج وعاكس عليه السماء، بكرة بحر فكشفت عن ساقيها. فهمنا المعنى عشان تعرفوا المعنى. ايوه انه ايوه ساقيها رجليها يعني اثنين. ساقيها أيوة. قال إنه صرح مود من قوارب. صرح ممرد مما قال إنه صرح ممرد من قوارب. قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله. أسلمت مع سليمان مع أسلمت مع سليمان مع نعم معلمتي مع نعم وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بارك الله فيك طيب الله تقبل الله منك. أمين. الله يسر لك. الله يسأل الله العظيم يسر لك ويطلق لسانك. أمين يا الله. ما شاء الله. جزاك الله حبيبتي شيمو. طيب الله الأنفاس يا غالية ورفع على قدرك شيخ حبيبتي وإياك يا غالية وإياك حبيبتي. رقية شحين بلال. رقية شحين بلال. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أبدأ. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسع رهط يفسدون. وين التاء المربوطة؟ هذا فيها ليه؟ تسعة. تسعة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله وقفت عليه وقل وأهله قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله أيوة خلق للدال خلقتيها في الأول ثم خلقتيها ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. طيب خلاص بارك الله فيك. طيب الله الأنفاس. طيب الله الأنفاس ورفع على قدرك وشانك حبيبتي. جيهان أحمد حنفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتي. السلام ورحمة الله. حياك الله وبيكم على ربنا يرفعك ذكرك. الله يحييك يا رب. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا انتبه لمخرج الكاف. مخرج الكاف رايح لورا شوية. رايح لورا ناحية مخرج الطاف. ومكروا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون مش عارفة تفصلين تبصرون أيوه أئنكم لتأتون أئنكم أفتح الأول أئنكم لتأتون الرجال شهوة لا تثني لسانك من الأمام الري الري أيوة كده معلمتي أيوة الرجال الرجال نعم. شأه أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. بارك الله فيك طيب الله. وياكم معلم تربية رفعك الله طيب الله الأنفاس رفع على قدر شأنك ربنا يرفعك الله كمان يا حد آمين آمين يعني رب سونيا ماجد سنة قرأت السلام عليكم سوني. ورحمة الله وبركاته نعم. عليكم السلام ورحمة الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لا تفخم الهاء يتطهرون على وزن الطاء بتعمل الهاء الطاء مفخمة أيوة أي لا أنت يتطه بتروح نازلة على تستفلي إلى أسفل عشان تجيب الهاء أيوة مرققة الطاء مستعلية مطبقة وانت بتجيب الهاء مطبقة مثلها وانت على نفس الفتحة لا اخفض الفتحة نعم إنهم أناس يتطهرون أحسنت تمام فأنجيناه فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله أكسر اللام قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هنا مد ست حركات يلا الله لا الله خير الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل قريب من حرف الزاي الغنة هتكون وأنزل لا مش عارفة ليش بتروح على الداخل على الخيشوم أنت فين حرف الزاي قدام خالص عند الأسنان ما بين الأسنان يخرج عشان كده تيجي معاك الغنة رقيقة وأنزل الصوت يتوجه عن مخرج الزاء وهو بعد ما يتوجه هناك الغنة ترتد إلى مخرج الخيشوم، لأنه هي أصلا مخرجها من الخيشوم. وأنزل وأنزل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم. أيوة جيبي رخوت الهاء وهمسة. بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بارك الله فيك. طيب الله أنفاس. بارك الرحمن وأكرمنا جميعا إن شاء الله لذة النظر إلى وجهه الكريم. آمين يا رب. جميعا بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نحن ما أباءنا ومن أنجبنا ومن له حق علينا في الدنيا والآخرة. آمين. ومن أحببناهم فيك يا رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. منك. طيب الله الأنفاس يا غالية ورفع على قدرك وشانك حبيبتي. أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة الغالية أستاذة فوزية دخلت الأستاذة حنان جزاك الله عنا خير الجزاء ورفع على قدركم وشانكم حبيباتي. أمين يا رب. حياك الله أستاذة حنان. حياك الله حبيباتي. كيف حالك؟ كم مرة ما شفتك؟ لا بقالي كثير ما سمعت صوتك برضو وحشتيني. أيوة أنا بخرج بدري عشان عندي حلقة الساعة 8. فبارك الله فيك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودع في أمان الله. استودع الله. عبد الرحمن معلمت حفظك الرحمن أينما تكون يا قلبك. حياك الله حفظك الرحمن ورحبت فيك الفردوس الأعلى ونعيمها بعد عمر طويل معلمتي. نورتنا يا غالي. آمين جميع السامعين. آمين آمين حياتي. حتى لا أخذ من وقتك يا غالية حتكون معك في الإشراف الأخت أسماء أبو بكر، وإن شاء الله إحنا في الصفحة 382. أيوة معي. أيوة تمام حبيبتي. أخواتي رح أعطي الكوست للأستاذة للشرح، رجاء يعني لا ترسلوا أي شيء خاص للأستاذة، الرسل أي شيء خطأ أو أي شيء تصحيح أرسله للمشرفة وهي اللي توصله للأستاذة حتى لا يكون فوضى حبيباتي وتقطعوا الأستاذة شرحها وتصحيح. تفضلي حبيبتي معلمتي. تفضلي يا غالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي حديث آخر: وقيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نجدد نيتنا ونستجمع قلوبنا، عسى الله أن يرزقنا بقيامنا من هذا المجلس فضل هذه الخمس أجور العظيمة بفضله ورحمته. تفضلوا حبيباتي. أول واحدة تستعيذ البسمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أسماء؟ الحمد لله تمام. كيف كنتي؟ الحمد لله تمام. نرحب ندعو دعوة الأخت فاطمة مصر الهمامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. استعيذ استاذ ولا بسمل؟ استعيذ بسمل. استفتح المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. جزاك الله خيرا. وقفل على البحر كده. البحر فين الراء؟ البحر. اقرأي مخرج الراء. البحر البحر البحر. ايوه لازم الحرف يتنطق كده. انت كنت واكله خالص. انتبهي له. اللهم بارك قراءتك. اللهم بارك طيبه بس مخارجك ضعيفه. يعني انت بتنطقي المخرج صح صحيح بس ضعيف. يعني خصوصا مخارج الحلق عايزاك تقويها بالتدريب بتاع الحلق ده. هو انا قلت لكم قبل كده قولي مكان ما حسيت او قولي وشوفي الصوت اتخنق عندك فين وحطي صباعك عليه. ادنى الحلقه مكان ما انت حاطه صباعك كده هو ده مكان الهمز والهاء. ايه صباعينك السبابه والوسطى انت حاطه صباع منهم هنا التاني اللي بيه فوقيه وبدلي الصوابع ماشي ده كده مخرج العين والحاء. ارجعي تاني بدلي الصوابع تاني يعني صباعك هنا التاني بقى هنا بدليهم اللي كان تحت ده هيبقى فوق ده كده الغين والخاء. هتعملي ايه؟ انا ما سجلتش من الاول مفيش مشكلة. Recording in progress or participant. بص انت كده حددت ايه ال حط صباعك تاني قولي مكان ما قفل كده خلاص ده كده هو ايه قلنا اقصى الحلق. هتبدلي صباعينك السبابه والوسطى وتحددي المكان مكانها هيبقى وسط الحلق. تبدلي تاني هيبقى ادنى الحلق. كده احنا حددنا الست حروف بتوع الحلق. هتبدأي تشتغلي عليهم حرف حرف. هتبدأي خطوة واحد تقولي انك تقفي في المخرج صح وبعدين تبدأي تشتغلي على الهمز والهاء. تقولي وبعدين ارجعي يعني انت مثبته كده هوت الهمزه المفتوحه ارجعي خدي الهمزه المكسوره اي اي اي اي اي بصي اي دي ما تمتيش الكسر تمي اي اي إي كده أنت مثبتة المكسورة، خدي المضمومة بقى. نفس اللي احنا عملناه ده هو هتكرريه مع الست حروف دول. هتبدأي بالها. ها ها قول. لا ها، ما احنا خلاص خدنا خدنا الهمزة، نمسك الها. ها ها هي ها هي ها هو ها هو. بصي ها مش رايح عند الها، عشان تحددي لها صح ابدأي من أول واحد. خلاص انت وقفتي صح وحط اصبعك هنا اهو، ابدأي من عند ما انت حط اصبعك هنا ابدأي اشتغلي على تدريب الها. ها ها ها ها. لا مش طالعة في المخرج، قولي تاني. قولي وحط اصبعك في المخرج صح. لا سيبي الها، قولي حطي اصبعك مكان ما قفل كده. ما هتشتغلي بقى وتبقي حاسه بالحرف وانت بتقوليه هنا هو بقى. ها ها ها ها هي ها هي ها هو ها هو. لا ما تتعسفيش في الها كده. ها ها ها ها تمام. أشوف اللي احنا عملناه ده هو هتكرريه مع الست حروف، وقبل ما تبدأي أي حرف فيهم هتبدأي بخطوة واحد دي أساسية عشان تحددي المخرج. خلاص هتخلصي الهمز والهاء وترجعي تبدلي صباعينك عشان تحددي مكان العين، يبقى ده الخطوة رقم 2 في تحديد المخرج. ورقم 3 تبدلي صباعك تاني لما تكوني هتعملي تدريب الخاء، هتبدأي بأ وبعدين تبدلي صباعك وتبدلي عشان تقفي هنا. أول ما تقفي هنا ابدأي بقى تدريب الغين. غ غ قولي كده. غ غ غي غ غي غ غو غ غو. بس الشغل التدريب ده هيقوي عندك مخارج الحلق كويس قوي. بس كثفي اعملي اشتغلي حتى ولو كل يوم على حرف واحد وتكرري عليه التدريب كتير. اشتغلي على الهمز النهارده وبكره على الهاء، يعني عندك الاسبوع في 7 ايام اشتغلي 6 ايام مع 6 حروف، واليوم السابع اشتغلي على الحروف كلها ان شاء الله. بس قبل ما تبداي تدريب على اي حرف امشي الخطوات بتاعه الحرف، يعني الهمزة هيبقى هي الخطوة الأولى بس هي والهاء. عايزين عارف حرف العين أو الحاء هتروحي عاملة تحددي الهمزة والهاء وبعدين تبدلي صباعينك السبابة والوسطى تحددي العين والخاء، يبقى هتمشي 1 2 وبعدين تروحي رايحة التلاتة بتاعتهم النوم تجيب الحركات دي. هتبدأي على ده هتمشي 1 2 3 حددت المخرج وتبدأي صباعك هنا حاسة بالحرف اللي انت بتقوليه وتبدأي الرابعة بتاعتهم تشتغلي على الحركات إن شاء الله. جزاكم الله خير يا رب. كتب الله أجركم استعانة. جزاكم الله خير يا طيب. الله عن فاسك ورفع الله قدرك. الأخت recording stopped. علاه محمد شياء. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. free PC audio record stop زر.